لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، لا هو في صوت يعلو فوق صوت المعركة، صوت الشرع. فيبدأ تلاقي نوع من الناس يطلع كده، هو ده بقى اللي هيحرر الأقصى، هو ده بقى اللي انتوا قادرين عليه. ليه تقلل من جهد الناس؟ شوف الكلمة القرآنية العظيمة، لا يجدون إلا جهدهم. دخلنا ان حتى في ثوابت في المسألة اللي احنا فيها النهاردة بيتم التشكيك فيها. أي أمة تم احتلالها وعملت مقاومة، فرنسا احتلت من ألمانيا، المقاومة الفرنسية كانت بتسمى إيه؟ أمريكا لما عملت مع فيتنام، أمريكا معتدية على فيتنام، تيجي بقى بتفاجأ إن الصنف اللي حضرتك بتتكلم عنه، لا ما حل الدولتين ونقعد مع بعض ونعيش في سلام وما حدش يعتدي على حد. أنت بتقول إيه؟ ده دخل بيتي، ده احتلني، ده قتل ولادي، ده عمل كمية مذابح لم أرى باطلا يشبه الحق مثل ما أراه في هذه الأيام. إنك تلوم على الضحية، إنك تلوم على المعتدى عليه إنه بيحاول يفلفص، إنه بيحاول يدفع عن نفسه، ده باطل. بس بيتقال إزاي؟ وهي دي مهارة المشككين أهل الشبهات، اللي هو بيخلي كل شيء مشتبه عليك، يخليك إيه؟ قال لا هو بصحيح إيه الكلام اللي بيقوله ده منطقي فعلا. النبي عليه الصلاة والسلام في عز غزوة الأحزاب وهو بيحفر الخندق وهم في غاية الخوف وجوع، ويضرب بالفاس صخرة يقول الله أكبر، فتحت فارس. فتحت فارس دلوقتي ده احنا متحصرين، ده لا يأمن، الصحابة يقول لا يأمن احدنا على نفسه. قضية ان النبي عليه الصلاة والسلام يسرى به الى هناك وانه يصلي بالانبياء، هي دي ما فيهاش اي دلالة بالنسبة لكم؟ قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين. لفظ الفرح يجي في السياق ده، وليعلم الله الذين امنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. هو اصلا ربنا قال في حكمته انه يجعل هذه الاحداث ليتخذ شهداء. الله لا يعجل لعجلة احد، موعود ربنا المطلقة ما ينفعش انك تتكلف التعيين ولا انك انت تملي على الله عز وجل. امتى؟ بقولك قال للنبي نرينك او نتوفينك، يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن تتوفى يا محمد قبل ما قبل ان ترى هذه الوعود، ولا حصل. هو النبي عليه الصلاة والسلام شاف فتح مصر، ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. دي من أهم مقاصد القرآن وأهم مقاصد الأحداث عموما، إنك تبدأ تعرف أنا مين ومنتمي لمين، أنا موقفي إيه النهاردة، أنا هلع جبان خائف معوق مبطئ مرجف، ولا أنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ما هو دي الأصناف القرآنية. السلام عليكم، أنا هلال السيد وده فاهم بودكاست. من معجزات الإسلام إنه علمنا التوازن في كل شيء حتى في أصعب اللحظات وفي مواقف سماها القرآن مصيبة، ففي نفس الوقت اللي هتشعر فيه بالألم والحزن هتكون صابر ومحتسب بل فرحان أحيانا بشيء يبدو في ظاهره شر مطلق زي الموت مثلا. وعلمنا كمان إن التدافع سنة من سنن الله عز وجل في الأرض وإنه من أسباب صلاح هذا الكون، وفي كل حدث من الأحداث الكبيرة في تاريخ الأمة الإسلامية بتختلف طريقة استقبال الناس للحدث ده وتعاملهم معاه. ولعل اللي بيحصل لأهلنا في فلسطين من أكتر من 70 سنة على الرغم من وضوح الصورة بشكل كبير إلا أن كتير من الناس لسه مش فاهم القضية كما ينبغي. النهاردة معانا الدكتور محمد علي يوسف، الطبيب والكاتب والداعية، وله مجموعة من المؤلفات، واتكلم في بعضها عن خصائص اليهود وطبيعة الصراع الإسلامي اليهودي. الحلقة دي احنا بنتقرب بيها الى الله عز وجل لعلها تكون سبب في تثبيت اخواننا وتكون سبب لتوضيح المفاهيم الرئيسية للتعامل مع القضية دي. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة. ليه مهمين الكلام على الاقصى؟ الاقصى اولى القبلتين. والسؤال التاني احنا ليه نتكلم على الاقصى؟ يعني في ناس تبص للموضوع على انه يا جماعة دي ناس ارضها محتلة وانت يعني هم مسؤولين ان هم بيدافعوا عن ارضهم، وفي ناس تانية نظرة تانية خالص ان هم معتدين وان هم اللي بدأوا وحماس اللي بدأته. يعني طبعا التصورات غريبة جدا جدا طفت على الساحة في الفترة الاخيرة، افكار غريبة ما كناش اصلا ندر عنها. وعلى الجانب الاخر في الحمد لله يعني اظهرت من الحماس واظهرت من الحب الدين وحب او الانتماء فعلا للقضية وللدعوة وللدين، أظهرت الموضوع ده أظهر فعلا قد إيه الناس عندها فيها ديانة وفيها حب للإيمان وكده. فالسؤال الأول إحنا ليه أصلا نتكلم على الأقصى؟ الأول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البداية هو إحنا ليه ما نتكلمش عن الأقصى؟ أيوة. ليه نتكلم عن الأقصى؟ ده السؤال، ده السؤال الأول، لأن الحقيقة إحنا عندنا آفة في الأمة وفي كتير مننا، ولا أبرئ نفسي، يعني إن إحنا انفعاليين أكثر مننا عقديين. الأصل إن الإنسان اللي بيبني أفعاله أو ردود أفعاله على معتقد ارتباطه بالأحداث بيكون مهم. يعني طبيعي إن أنت الأحداث ممكن تخليك زي ما احنا دلوقتي مثلا البودكاست هنخليه دلوقتي أكتر عن تصوراتنا عن الأقصى وعن القدس وعن القضية عموما، في حين إن هو الطبيعي في البودكاست إن احنا بنتكلم في حاجات فكرية عامة، حاجات مفيدة، حاجات تجربة بشرية أو تجربة دينية معينة اللي إنسان اتغير بيها، لكن احنا انفعلنا بقضية معينة فبدأنا إن احنا هنتكلم عنها. للأسف الشديد إن احنا كل حياتنا تبقى مرتبطة بالانفعالات أو بردود الأفعال دي، للأسف يعني اللي بتخليه أو دي إجابة السؤال بتاعك، إحنا ليه ما بنتكلمش عن الأقصى؟ لأن إحنا للأسف كتير بنبقى مستنيين يحصل حاجة للأقصى وبعدين نبدأ ده في مسجد أقصى، ده أسير، ده بقاله سنين في الأسر، ده بقاله سنين مش قادرين نصلي فيه. مش إحنا طبعا في ناس بيصلوا فيه لكن مش كلنا بنقدر نصلي فيه. بعد يعني حد عجبني كلمة قالها، يا جماعة إحنا في مصر بيننا وبين الأقصى 12 ساعة. ايوه 12 ساعة بالعربية في الجي بي اس. فانت انت متخيل احنا دلوقتي عاملين ازاي؟ يعني مفروض ان انا دلوقتي مثلا نتفق مع بعض، يلا بقى ايه الاسبوع الجاي نروح نصلي في الاقصى ونقعد شوية يومين هناك والكلام ده، الكلام ده احنا محرومين منه. بننسى ده مع انشغالاتنا وحياتنا والكلام ده كله، في حين بقى نرجع لسؤالك التاني، احنا ليه مفروض نتكلم عن الاقصى؟ ليه مفروض نتكلم عن القضية؟ ليه مفروض نتكلم عن الأرض المقدسة؟ هو مش الأقصى بس، هي الأرض دي مقدسة الذي باركنا حولها. فالحقيقة الإجابة بتاعت السؤال ده أنا بلخصها في كلمتين: الأقصى دين، القدس دين. إحنا مفروض انفعالاتنا تكون عقدية، مش بس إنها تكون مع الأحداث. مع الأحداث مهم إن إحنا نتفاعل معاها ومهم إن إحنا نتكلم عنها، ده طبيعي وربنا سبحانه وتعالى جعل دفع الناس بعضهم ببعض عشان كده. لكن في أصول، الأصول دلوقتي إن إحنا أرضنا محتلة، وأنا بقول أرضنا وأنا مصري بس هي أرضنا، مش أرضنا يعني أرض المصريين أو أرض السعوديين أو أرض الكويتة أو أرض، لا، الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى سماها الأرض المقدسة واللي أورثها عبادي. ولما بنتكلم عن المعاني دي في بعض الأجيال الحاجات دي غريبة عنها، ولذلك أنا بشوف إن اللي حصل ده رغم الألم ورغم الإحساس مش هحب أقول كلمة تعاطف، إحنا ما ينفعش إن إحنا نتعاطف، إحنا جسد واحد، هو جزء مني بيتألم، جزء من جسدي بيتألم. أنا كلمة تعاطف دي بتخليك إن أنت إيه، إن أنت برا شيء، لا. لكن رغم كل ده البشريات عظيمة جدا في حتة ان الاجيال اللي كانت فاكرة انها منبتة عن الامة او منفصل عن الامة اهتماماتها، لا، ده بدأ يفهم ان في جزء من دينه لازم يكون من خلال تعامله مع مثل هذه القضايا. وعشان كده زي ما بقولك احنا السؤال اصح، احنا ازاي ما بنتكلمش عن الاقصى؟ ازاي اصلا الحالة اللي احنا فيها دلوقتي هي اللي دفعتنا بس للكلام عن الأقصى؟ او ده تقصير من كده يعني؟ الحمد لله مش كل الناس مقصرة، ويعني والحمد لله رب العالمين. مثلا في كثير من كتبي اتكلمت يعني في العودة الى الروح، في فصل اسمه موعد في الأقصى، في كتاب ملامح في فصل كامل عن خصائص بني اسرائيل وشخصية بني اسرائيل في القرآن، وازاي اي حد هيبقى له اتصال بالقرآن لازم هيلاقي القضايا دي مطروحة. بس برضو ده مش كافي وده في تقصير، لان الاصل ان قضية دينية زي دي، في اثر وان كنت انا مش عارف صحته بس هو مشهور قوي، ان لما كان صلاح الدين الايوبي رحمه الله بيدرس على شيخه نور الدين محمود زنكي، وكان بيقول له حديث احنا بنسميه في الحديث متسلسل بالابتسام. ف يعني كلمة مشهورة بصراحة، أنا مش عارف هي صحيحة ولا لا، بس هي الكلمة بتعبر عن القضية دي، إن انشغاله ما خلهوش يبتسم وهو حديث مفروض إنه يبتسم فيه. يعني حديث المتسلسل بتتسام يعني، عشان برضو اللي مش عارف الفكرة، إن النبي عليه الصلاة والسلام ابتسم واللي روى وهو بيقول الحديث، واللي روى الحديث ابتسم وبدأوا يتسلسلوا بهذا الابتسام، فقال له لا، ما كيف أبتسم والمسجد الأقصى أسير؟ القضية دي بتبين لك قد ايه مفروض يكون التفاعل. هو طبعا بعد يعني الموضوع انا مش عايزه يبقى مبالغه، الناس بتعيش حياتها والناس بتتاكل وتشرب، مش هنضحك على نفسنا، بس في انشغال بالقضيه. مفروض ان هو انت السلف كانوا يقولوا دينك دينك لحمك دمك، والأقصى دين، الأقصى اللي رب العالمين سبحانه وتعالى اتكلم عنه، سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل آية ويقولك باركنا حوله ويكلمك عن المشهد ده وإسراء النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما حضرتك تفضلت أولى القبلتين، احنا كنا بنصلي للقبلة دي يا جماعة. هذا المكان كانت أنظرنا وقلوبنا ونحن نصلي المسلمون قبل أن تتحول القبلة كانت لهذا المكان. هذا المكان من ثلاثة لا تشد الرحال إلا إليهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقولك أنت مكلف كمسلم أنك تروح المكان ده، أنك تصلي في المكان ده. زي ما أنت شوف قلوبنا كمسلمين، إحنا يمكن أجيالنا ما شافتش ده، أنا ما شفتش المسجد الأقصى وأنا ممكن أصلي فيه، لكن أجدادنا مثلا هو بيكلمونا لا كان ممكن يروح بالقطر، أي كان ممكن يروح يصلي، انا هروح اعتكف في رمضان في المسجد الاقصى زي ما بيروح المدينه زي ما بيروح مكه. شوف الناس بتبقى حريصه زي انها تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، انها تصلي في الحرم في رمضان، ربنا يرزقنا جميعا الحج والعمره. بس ده جزء، ده الثالث، يعني ده مفروض تكون، يعني انا ما بقولش كلمه ثالث الحرمين لان الحرمين هم مكه والمدينه، لكن هو اولى القبلتين، فهو مسجد تشد اليه الرحال، هو الصلاه فيه مضاعفه، هو مكان مش طبيعي بالنسبه لنا، فهو دين. هذا الدين مختصب الآن أو مش متاح لك أن أنت تصلي فيه، أو الأرض المقدسة عموما متاخدة منك، فإزاي ما تتكلمش؟ فهو السؤال بقولك الأدق، إزاي ما نتكلمش عن الأقصى؟ مش ليه بنتكلم عن الأقصى؟ وهو ده الحقيقة زي ما بقولك اللي مخلي الواحد رغم الألم مستبشر، مستبشر أن القضايا دي تبدأ تطرح تاني، مستبشر أن الناس تبدأ تتكلم في الحاجات دي تاني، مستبشر أن في أجيال بدأ ده معقول، أنا ما كنتش متخيل الموضوع ده. عجبني قوي، ويمكن هنتكلم عن الموضوع ده برضو مهم، بس يعني نبذة كده، كان حد كاتب ايه اللي غير فيك، او يعني يوم 7 اكتوبر غير فيك ايه. ايوه، فبصراحة اغلب التعليقات كانت من شباب، الشباب اللي هم فعلا التفتوا للنقطة دي، كأنه مش هقول ما كانش عنده فكرة، بس كانت قضية مستبعدة، ما بتطرحش، ما بيسمعهاش في الميديا، ما بنتكلمش عنها في الترندات اليومية بتاعت الفيسبوك. فكون ان يعني يمكن في اول الاحداث قلت نعم الترند، هو لو هو ده الترند، لو هو هيبقى كده ان انت تلتفت لقضايا امتك وتلتفت لقضايا دينك وتلتفت لمقدساتك، فده شيء يعني شيء انا مستحسنه جدا، رغم بقول لك الالم، ورغم وربنا سبحانه وتعالى اقر بذلك، قال ان تكونوا تألمون، يعني المؤمن يألم لألم اخوانه ويألم لمصاب امته، لكن مع ذلك هو بيرجو أشياء أخرى، ترجون من الله ما لا يرجون. فأنت في اللحظة دي لما بفكر في الأبعاد وفي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، كان لازم في أجيال تفوق، كان لازم في أجيال تفهم أن في دين، في مقدسات، وده أعتقد أنه أحيانا لازم يأتي بالطريقة الصعبة، يعني هي صعبة فعلا ومؤلمة، بس هو أحيانا ما بيجيش إلا كده. وبرضو موجة الحرية والمظلومية بقى، يعني دور المظلومية اللي الواحد العالم كله أو النظام العالمي دلوقتي بيحاول يعيش فيه، وتبقى لمبادئ معينة الغرب هو اللي حطها، فيمكن ده برضو يعني أنا شايف إن دي فايدة كبيرة جدا، التمثال ده اتكسر، ظهرت بقى فكرة الولاء والبراء، وظهرت فكرة عبودية الأخوة الإيمانية. زي ما قلت لك الطريق الصعب أحيانا هو اللي بيبقى الطريق الوحيد للتغيير وللفهم. احنا النهاردة خلينا نتكلم بصراحة شوي، كتير جدا من انشغال الشباب دلوقتي بحاجات الغرب اللي بيقدمها لهم، وممكن يكون الغرب اللي بيقدمها لهم اللي مسيطر عليه اصلا هم اللي ما يتسموش، عشان الفيديو ما يتحسبش، لدرجة ان في مش عايز اقول قدوات، لكن الناس اللي بتنبهر بيهم وبتحب تتفرج عليهم مش حابب اقول اسماء، يعني من ممثلين ومن لاعبين ومن مش بس ان هم على هذه الديانة، لكن لا على الصهيونية نفسها، هو بصراحة شديدة جدا هو منحاز تماما للدولة اللقيطة ولأفعالها، وده ظهر طبعا في التضامن الشديد جدا من هؤلاء. صحيح. اللي خلى كثير من الناس تنكر على المقابل اللي ما بيتضامنش بشكل صريح، لأن الصورة اللي واصلة هم اللي بيسيطروا عليها. فاحنا ده كان واصل لبيوتنا، كان واصل لشبابنا، كان واصل لأبنائنا، وكان واصل بشكل انه هو احيانا، وده اللي يمكن شفناه في بعض التصورات اللي هو بتنكر زي ما انت قلت جزاك الله خير، بتنكر على الضحية اللي هو جاي في حتة تانية خالص، هم ازاي يعملوا كده، ما هم اللي بدأوا، ما هم اللي جابوا نفسهم. انا لما بسمع الجملة دي بقوله لحظة واحدة، جابوا نفسهم ازاي؟ يعني انت مدرك انت بتقول ايه؟ حتى لو بتصورات الارض انا ما بتكلمش بقى دلوقتي كمان عن المقدسات. أيوة، حسابات الدنيا. احنا دي مش ارض عاديه. الارض كلها لله سبحانه وتعالى، بس دي ارض مقدسه ورب العالمين سبحانه وتعالى اورثها لعباده. هو يعني خلينا نرجع شويه، هو قضيه ان النبي عليه الصلاه والسلام يسرى به الى هناك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وانه يصلي بالانبياء، هي دي ما فيهاش اي دلاله بالنسبه لكم؟ يعني يعني دي اشمعنى يروح هناك وانه هو يصلي في الاول لهناك، وانك انت تخليك دايما باصص للناحيه دي والارض الشام وكلام النبي. على فكره المعنى العام لارض الشام هي مش سوريا، هي ارض الشام بتشمل كمان فلسطين وبتشمل الاردن وبتشمل لبنان، دي ارض الشام تشمل لحد تبوك. على فكره تبوك يعني تعتبر من الشام. فالفكره دي ما كانش فيه كتير هيبقى مدرك المعنى الايماني ليها، فبيبدا يقوم قايل كلمه زي اللي انت بتقولها دي، ما هم جابوا لنفسهم، او ابعد من كده كانت بتتقال زمان ويمكن على جيلنا كانت بتتقال اكتر، ما هم اللي باعوا ارضهم. ايوه دي شبهه شهيره ويمكن لها وجه. يعني فعلا كان في بدايه قبل 48 كان بيجوا كتجار او كناس مستوطنين بيشتروا، وانت لو دلوقتي حد جالك، طب ما هو ممكن في اجانب بيشتروا عادي، يعني ما بيعملوا استثمارات بيعملوا كده، فكانوا جايين بالشكل ده، وما كانش فيه الشيء اللي يبدو فيه المؤامره في الوقت ده ان انا ما بيعش، ما هو عادي بيع وشراء، يعني واحد بيعمل مثلا مزرعه هنا عادي، ايه المشكله؟ وهم كمان ما اشتروش اراضي بالشكل ده، نسبه الاراضي اللي اشتروها من لا انا هفترض ان هم اشتروا، يعني خلينا نفترض جدلا ان هم اشتروا كتير، وان هم طبعا هو مستحيل انه يكون جاب الارض كلها، امال ايه اللي حصل في 48 وايه اللي حصل في 67 واراضي ما قبل 67 واراضي ما بعد 67 واتفاقيات المختلفه والكلام ده، طبيعي مش الارض كلها، بس كان في كور معينه او نواه معينه هم اشتروا منها. لو دلوقتي قلت لك ابعد من كده، لو حد باع ارض في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وصلنا في مرحله معينه ان مسجد النبي عليه الصلاه والسلام يعني خلاص في حد تاني بقى مسيطر عليه، هل هنقول ساعتها اصل اخواننا السعوديين هم اللي باعوها؟ هم مش هيعملوا كده طبعا، بس لو افترضنا ذلك، حتى بقول لك ابعد الافتراضات. أيوة. لو ده حصل هنقول والله ما ملناش دعوه. يعني ايه ملناش دعوه؟ ده مسجد النبي، ده بتاعنا. المثال يبدو للمستمع دلوقتي حاجه ايه اللي انت بتقوله ده، يعني لو حاجه كان سنة غريبه 40 كان بقى برضو غريب جدا بالنسبه لهم. هي نفس الحاله بالظبط. احنا ما قلناش حاجه غريبه، انت بتقول ايه؟ ده مسجد الاقصى، ده انا هناك، ده انا بروح، ده انا بطلع بالقطر اعتكف هناك في رمضان، انت بتكلمني عن حاجه بالظبط. احنا دلوقتي ده مشكله الف العاده، ان احنا اعتدنا ذلك. فهو زي ما بقول لك بقى القضيه دي خلت ان في نوع من انواع الوعي اكتر، الاحساس بان لا، هو مش معنى ان انا بتفرج عليه، او انا ما بتكلمش بقى دلوقتي في احكام الافلام والمسلسلات وكره القدم، ما بتكلمش كمان خالص، بس انا ابقى فاهم مين معايا ومين ضدي، مين عدوي، مين اللي فعلا ما عندوش اي مانع ان انا اموت قدامه، ان اطفال هم اللي بيقصفوا وبيتقتلوا، ويجي رئيس اقوى دوله في العالم، مش حابب اقول اكبر دوله في العالم، يجي يقول لك في 40 طفل اتقطع رؤوسهم عن طريق المقاومه، انت بتقول ايه؟ ايه ده كده اعتذر؟ بس كام واحد سمع الاعتذار وكام واحد عارف انت متخيل يعني ايه انك ما تبقاش حتى متثبت؟ الناس اللي بتتكلم عن الميديا وعن الاعلام وعن المهنيه في الصحافه والكلام ده، وتبقى ما عندكش القدره حتى ان انت قبل ما تقول تصريح زي ده هيتاخد منك كرئيس اقوى دوله في العالم وينتشر انتشار النار في الهشيم. لا، انا لا احسن الظن في هذا ابدا، دي مش غلطه عاديه، في حين ان مئات الاطفال، انا مش فاكر اخر، وما بحبش اكرر الاعداد المؤلمه، بس هو اعداد ضخمه، رقم كبير جدا، ولسه قابل للزياده، محدش بقى انت شايف الصور بنفسك وشايف الجثث للشهداء واطفال. اصل هو كان حد عمل احصاء بيقول لك ان نص سكان قطاع غزه اطفال، هو من اعلى معدلات النمو في العالم نمو السكان، فهم عندهم اطفال كتير جدا. فانت بتقصف عمياني وبعدين يطلع يقول لك اصل بيتترس بالاطفال، بيتترس بايه؟ انت بتضرب بيوته يعني، طب يروح فين؟ طيب خلاص، جالهم مره قال اجلاء، حصلت من كام يوم، ايوه اجلاء، والعربيات طلعت وضربوا العربيات، ضربهم في الطريق، في الطريق. فانت كل ده بيتم تجاهله، فيبدا الشاب المسلم يبدا يعرف هو في ايه، ده في حاجه غلط، ده في حاجه مقصوده، ده في توجيه عالمي. عشان كده زي ما بنقول على المشاهير وعلى الناس المؤثرين، هما يعني عجبني جدا لاعب كره القدم اللي كتب بيان باللغه الانجليزيه وما قالش فيه اتضامن لا ولا اتعاطف، هو قال القصه حكاها باختصار، حكى اسمه احمد حسن تقريبا، لاعب احمد حسن كوكا، احمد حسن كوكا، قال جزاه الله خيرا. ليه؟ هو فهم ان دي لازم حاجه، زي ما في اعلام شامل وعاصف في العالم كله بيوصل رواية واحدة، رواية المحتل على إنه هو المستضعف وعلى إنه هو اللي بيظلم، لا كان في الرواية الأخرى. المعنى ده لما بيوصل بقى للشاب المسلم النهاردة بيبدأ يفهم العلاقات الحقيقية وكيف ينبغي أن تكون، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ويبدأ يشوف بقى مين اللي لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا، اليهود والذين أشركوا، ده ربنا اللي قال. يبدأ بقى تستدعى بقى إلى الصورة هذه. أنا هسألك سؤال، مع أن أنت مفروض تسألني بس أنا اللي هسألك، هل ده كان ممكن يوصل بالطريق السهل؟ صراحة لا، احنا كنا كلنا عايشين وغفلين فعلا تماما عن القضيه. لا وفي اجيال طلعت ما سمعتش اصلا، ولو كلمته اصلا هو هيعتبرك فورا انت متطرف. ايوه انت مش عايزنا نتفرج على افلام، انت مش عايزنا نتفرج على... انا ما اقولكش يا بقولك بره فكره الحكم خالص. لازم تبقى عارف اللي انت بتتفرج عليه ده مين. الممثل العالمي المشهور، الكوميديان الرائع اللي انت بتحبه، ده داعم صريح. الممثله اللي بتعمل افلام السوبر هيروز ومشهوره جدا ويعني تعتبر صف اول دلوقتي، دي كانت جندية في جيش الاحتلال مجندة، مش بقى يعني متعاطفة. فانت لازم تبقى فاهم ده وفاهم التوجهات دي، ولازم تبقى عارف مين الاولى بك، من اولى بالمؤمن غير اخيه. انت فكرة الاخوة الايمانية مع الحدود ومع القوميات بتبدأ تتضاءل، ده بالعكس، ده في ناس بتحاربها اصلا. في ناس دلوقتي، كان في حملة من فترة يمكن اتكلمت عنها من، وكنت نفسي اعمل بودكاست عن النقطة دي ولعلنا نعمله في يوم من الايام، اتمنى والله، اللي هي حملة انا مصري مش عربي. بصراحة كده، وتيشيرتات ومش عارف ايه. أيوة. هي قضية اولا عربي مصري مش قضيتي اصلا، يعني حتى كلمة عربي، ما انت عارف لما بنصر اصلا على كلمة عربي احنا بنشيل تقريبا 3 ارباع او اكتر من 3 ارباع المسلمين من العالم. انت بتقول للمهندي انت ملكش دعوه، يا باكستاني انت مش عربي، انت يا تركي مش عربي، انت يا اندونيسي مش عربي، فانت خلاص لا هو مسلم. هي اصلا الاولويه قبل المصري وقبل العربي وقبل حق، انا مسلم اسلام، انا مسلم. لكن برضو المغزى بتاع الحمله دي، وحمله اصبح ليها محبين ومتعاطفين وبيتكلموا فيها كتير جدا، ان انخلاع عن الجذور، ما هو القران عربي، ما احنا عندنا اصلا ميديا ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا ان احنا ولدنا بهذا اللسان، احنا نعرف نتكلم عربي، نعرف نقرا العربي، اغلب ايات القران بنفهمها. سيبك من ان واحد يقول لك اصل القران صعب، لا لا لا والله، لو ركزت بس شويه وتدبر شويه هتفهم المعنى العام للايه. لو انا دلوقتي مثلا قرات عليك ايات من سوره الانفال، ما انت هتفهم ان في انتصار حصل في بدر وفي غنائم، سياق العام على الاقل هتفهم ده انك عربي. انا اذكر مره كان الشيخ محمود عبد الملك رحمه الله الشيخي في القرآن، فكنا بنقرأ عليه في السند، وكان معانا أخ مسلم من كندا، أنا لم أشعر بقيمة هذه النعمة، إن أنا عربي، مش بقى كمان إن أنا مسلم، إن أنا عربي، إن أنا بعرف أتكلم عربي، إلا لما شفت الأخ في حروف مش قادر، تحس إنه روحه هتطلع مش عارف يطلعها، حرف العين وحرف الخاء مش قادر يطلعها، وبيعاني، وجزاه الله خيرا مثابر جدا وبيحاول وجاي ياخد اسناد، يعني شوف انت أيوة. هو اصلا مش كلام عربي. ومع ذلك الحمله زي دي بقى، لا هو انا عشان بتكلم عربي يبقى انا لا، هو بيبتك عن اصولك، بيبتك عن حقيقتك، عن جذورك الراسخه، عن انتمائك. ما هو اللغه العربيه والدين متصلين. فالنهارده حدث زي دي بقى بترجعك، لا ده في اخويا مش العربي، اخويا المسلم اللي في اندونيسيا، اخويا المسلم اللي في ماليزيا، اخويا المسلم اللي هو مش، بقولك انا ما بحبش كلمه متعاطف، انا مش متعاطف في قضيتي، انا تعبان. دي كلمه جميله جدا منك، دي قضيتي انا. هو الفلسطيني مش مختلف عني، هو عشان عايش هناك يعني. أيوة. هو الأقرب طبعا، وفي أحكام طبعا في الجوار وما إلى ذلك، لكن في النهاية هي فكرة مين اللي بيعزي ومين اللي واقف ياخد العزة. أنا اللي أخد العزة، أنا أخد العزة، دي قضيتي أنا. ده ولادي، ده ولادي اللي مش قضية إنسانية، هي إنسانية طبعا، وأي حد عنده ذرة إنسانية هيبقى متعاطف معاها، بس برضو في أصوات من الأصوات المعتدلة بتطلع دلوقتي تقول لك لا، ما احنا مفروض نتعاطف مع اي قضيه شبيهه في العالم، صح كانسانيه اتعاطف مع اي، يعني لما حصل مثلا مظلوم، اعتداء من دوله على دوله تانية وفي اطفال قتل، لازم اتعاطف، انا انسان. بس لا، في فرق، هي مش واحده، صح، هي دي بتاعتي انا، قضيتي انا ارضي. وهنا لو في ايمان في القلب، القضيه بالضبط بتتحول من، يعني من مجرد انها شكل او مجرد انها تعاطف الى انتماء فعلا. انا جزء من ده بالظبط. هو برضو من الحاجات الجميله قوي اللي بانت يمكن اثار طبعا. ممكن انا بتقلل اللي يسمعنا دلوقتي يعني هيحس من كلامنا ان احنا مبسوطين من اللي حصل. احنا يعني مش مبسوطين طبعا يعني معقول يعني بالظبط. بس في جانب حلو في جانب فاحنا عايزين نبين. انا عايز اوقفك قبل ما تكمل الحته دي هنبين الجوانب. بس في حته مهمه جدا اتفضل. هو لما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن غزوه احد, وغزوه احد فيها جانب مصيبة, مصيبة بلفظ القرآن. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا, فربنا سماها مصيبة, قل هو من عندي أنفسكم. فتسمية الشيء بمسمى أمر شرعي. ففي مصائب وربنا سبحانه وتعالى قال أصابتكم مصيبة الموت, فالموت فيه درجة من المصيبة. بس في نقطة مهمة جدا في نفس السورة, سورة آل عمران تتكلم عن غزوة أحد, قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. لفظ الفرح يجي في السياق ده. يعني أنا دلوقتي مثلا أخويا اللي بيستشهد, وده بنشوفه في وعي الأمهات هناك. والله الأمهات في غزة بيدوا دروس. صحيح الله. أنا مهما تكلمت ومهما كان عندي قدرة على نظم الكلام وعلى الفصاحة والبلاغة ونكتب كتب والكلام ده, مش هاجي أبدا زي أم فقدت ابنها وبتبتسم مشهد الثبات الرهيب بتقول مقبل غير مدبر وانا محتسباه ومفيش يعني مفيش اي جزع, مفيش اي هلع. ايه ده؟ ايه الايمان ده؟ اللهم بارك اللهم بارك. شيء فعلا تغبط عليه. فانا لما اقول النهارده ما يبانش, لا اكيد اكيد في حزن وفي قلق وفي رغبه في ان الـ الامر يخفف عن اخواننا, ونحاول ان احنا ندعم بكل الطرق ونتبرع ومن خلال وسائل, وان شاء الله ان شاء الله الحاجه هتروح باذن الله والكلام ده. بس ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن فرحين, هو بيقول لك تصور اللي استشهد ده, مش هقولها بقى بالطريقه اللي ده في مكان احسن, بنقولها كده احيانا واحنا ايه مثلا حد مات لنا, عموما ان شاء الله هو في مكان احسن نتمنى ذلك ربنا يرحمه, التمني والمجامله. لكن ده فعلا ده ربنا اللي قال ده فرحان دلوقتي. صحيح. ده انت تفرح له, ده انت تتمنى تكون مكانه. ده استشهد النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من سال الله الشهاده بصدق, وربنا سبحانه وتعالى بيقول هل تنقمون منا الا احدى الحسنيين. يعني اللي بيحصل ده رغم ان شكله بالنسبه للي هيبقى تصوره مادي, وللأسف احنا لسه كنا بنقول تأثير الثقافة اللي من البعدة او من اللي ما يتسموش اللي انتشرت فيها, هم ثقافتهم دايما مادية. انا اتكلمت قبل كده عن خصائص بني اسرائيل في فصل كامل في كتاب اسمه ملامح, من خصائصهم الواضحة جدا في كل آيات القرآن اللي اتكلمت عنهم المادية, المادية الشديدة, الحكم من خلال الظاهر. فانت النهاردة لما قالوا لسيدنا موسى لن نصبر على طعام واحد, والطعام ده كان ايه؟ ده كان المن والسلوى, ده طعام ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنزلنا إليكم, سبحان الله. يعني حاجة ربنا منزلها, لا مما تنبت الأرض. احنا عايزين من الأرض, من بقليها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها, انا عايز الحاجات اللي من الأرض. ماشي. فحتى سيدنا موسى قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ليه أدنى؟ هو عنده المادية دي. فأنت من خلال المعنى المادي هتقول اللي بيحصل ده الخسائر في الأرض. عشان كده انت خدت بالك انا قلت لك مش عايز اقول ارقام, مش عايز اديها بالطريقة دي. دول عند ربنا مش كده, مش كده خالص. ده استشهدوا دول بالضبط. في ناس هتقول لك انت ما عندكش قلب ازاي يعني, انت متخيل مثلا مش هتقطع لما اشوف طفل جريح او طفل متالم او طفل بيبكي على امه الذي استشهدت؟ اكيد هتاثر. بس لازم ارجع ده, وهو ده القران نزل لذلك, لاجل تصحيح التصور, لاجل تصحيح المعتقد. انت لازم تبقى عارف اللي استشهد ده وصل لفين, وربنا قال عليه ايه عند ربنا, وربنا قال عليه ايه, قال عليه فرحان. يعني هو ربنا بيقول لك عليه فرحان وانت هتقعد تندب؟ ما هو دي برضو من الافات اللي احنا بنشوفها النهارده, اللطميات اللي هو شفتوا بقى واللي بيحصل وعملوا كمان. انتوا يعني طب بس اقرا قران شويه, يعني حاول بس ترجع شويه. انا مش بقولك بقى تسيب الواقع وتعتبر, بس لازم ترجع لكتاب ربنا, لازم تشوف هو ربنا سبحانه وتعالى كلمك على الاحداث دي ازاي, هو ربنا سبحانه وتعالى قالك تقيم الاشياء ازاي. انت لو ما عندكش منظار القران, لو ما عندكش منظار من خلال الوحي ان ربنا سبحانه وتعالى قال لك تعرف الاشياء ازاي, ما انت فعلا هتقول خلاص زيك زي غيرك, الموضوع خسائر. أيوة. وارواح وكده. لكن الموضوع ما بيجيش كده خالص. ربنا سبحانه, عشان كده الايه اللي انا قلتها من شويه لما ربنا سبحانه قال ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون, لو الايه خلصت على كده تعادل بالظبط كده, مش كده خلاص. وربنا قال في آل عمران ايه, يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله, تعادل برضه بس ربنا ما وقفش على هنا. قال ايه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. انت عندك حاجة تانية، عندك غاية تانية، عندك فكر تاني، عندك تصور مختلف، عندك منهجية. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، دي طمأنة هم كمان أصيبوا. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. هو أصلا ربنا قال في حكمته إنه يجعل هذه الأحداث ليتخذ شهداء وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. عشان كده أنا كنت بقول لك وإحنا من بندردش قبل البودكاست، أنا عايز أتكلم عن أصناف الناس. ما هو ربنا قال لنا هو، قال لنا أصنافه نافقوا، قالوا لإخوانهم وقعدوا، لو أطاعونا ما قتلوا، المرجفون في المدينة. دايما ربنا بيكلمنا عن الأصناف دي. ليه؟ ليه؟ ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. دي من أهم مقاصد القرآن وأهم مقاصد الأحداث عموما، إنك تبدأ تعرف أنا مين ومنتمي مين. أنا موقفي إيه النهاردة؟ أنا هلع، جبان، خائف، معوق، مبطئ، مرجف، ولا أنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ما هو دي الأصناف القرآنية، الأصناف القرآنية دي. أنا برضو هسألك سؤال، أنا النهاردة اللي جاي أسأل. أنت أنت أنت شفت شحرك ما شاء الله منطلق، فمش عايز أوقفك يعني. لا لا أوقفني، توكل على الله، أتكلم كده. لا لا براحتك. والله الواحد بص، الأحداث بتخلي الواحد نفسه يعمل أي حاجة حتى لو كانت كلمة. الناس بتحقر الكلمة، لا، الأنبياء جاءوا بكلمة قبل أن يعني ينشروا الدعوة وينشروا الدين. جاءوا اولا قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فهي كلمه. اوعى تستحقر اصناف. برضو من ضمن الحاجات اللي بنسمعها النهارده تحقير لشان الكلمه. يقول لك مثلا فلان الفلاني المشهور، هو يعني التويته دي اللي هتفرق؟ هي كلمه تفرق. هو حر بقى، انا ماليش دعوه هو يعمل ايه، بس في النهايه ايوه تفرق. ولو ما كانتش تفرق ما كناش دلوقتي حريصين احنا نقول اللي ما يتسموش واللي مش عارف ايه والخوارزميات. هو بيمسحها ليه؟ هو ليه مصر ان انت ما تتكلمش؟ عشان بتفرق. طبعا بتفرق. هي بداية الأشياء. هو أصلا هذه الدولة اللقيطة قامت على ماذا؟ يعني بداية الأمر أصلا كله اللي اجتمعوا عشان يقرروا، عشان بعد كده وبعد كده جي لهم وعد بالفور، وعد من لا يملك لمن لا يستحق، والكلام ده كله دي كلمة في البداية. كلمة بعد كده تتبعها عمل. ما أنا مش بقول نكتفي بالكلام، بس أنا يعني بفسر. يعني ممكن حد يحس ان طبيعة البودكاست ما فيهاش الانفعال ده، بس الواحد يعني حاسس بالتقصير وحاسس نفسه يعني على الاقل حتى نتكلم، على الاقل حتى نقول، على الاقل حتى نبين حقيقة الاشياء للناس. فانت اللي تعذرني لو انا باكثر في الكلام ومش مديك فرصة ان انت تحاول. لا لا براحتك، ربنا يبقى في عمرك. وانا يعني لفت نظري يعني جزئين كده عايز اركبهم على بعض. حضرتك تقول على ليك فصل كامل في كتاب ملامح بيتكلم على خصائص اليهود، وفي نفس الوقت برضو في يعني القرآن تتبع اليهود وذكرهم في آيات كتير جدا. فأنا عايز أعرف صفات اليهود، يعني إيه المميز اللي يعني في هذه الطائفة تحديدا اللي خلى القرآن يهتم بيهم الاهتمام الرهيب ده. هو العلماء اتكلموا دايما في الحتة دي، ليه دايما الكلام عن بني اسرائيل وعن سيدنا موسى في القران؟ حتى كان في اثر كاد القران ان يكون لموسى وقومه، يعني اثر عن بعض السلف انه يقول لك من كم الكلام عن سيدنا. طبعا سيدنا موسى اكتر نبي ذكر في القران بقصته بتفاصيلها بمراحلها، المرحله الاولى وهم اهل الحق في مواجهه فرعون، وبعد كده المرحله الثانيه بعد ما بعد التيه، وازاي بقى الخصائص بقى اللي بنركز عليها اكتر، وان كان في بعض هذه الخصائص ظهرت وهم اهل حق. هو تعاملهم مع سيدنا موسى وهو موجود وهم شايفين الآيات وهم يقولوا له أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ويبدأوا يؤذوا سيدنا موسى عليه السلام وهم شايفين معاه آيات احنا بنقرأ عنها بيزداد إيماننا. أنا عايزك تتصور كده، احنا بنقرأ عن رفع الجبل كأنه ظل، بنقرأ عن فانفلق البحر فكان كله فرق كالطود العظيم، بنقرأ الآيات دي بيزداد إيمانياتنا. طب اللي شافها ومع ذلك يقول له سيدنا موسى يقول لهم يذبحوا بقرة، يقول له أتتخذون هزوا؟ شوف الخصائص عاملة ازاي وسط وجود سيدنا موسى. بعد كده طبعا بقى ايه قتل الأنبياء وقتل وأكلهم السحت والكلام ده، يعني في طبيعتين لبني إسرائيل، طبيعة في وجود سيدنا موسى وبعد سيدنا موسى. بعد سيدنا موسى ازداد الفجور والتمرد بشكل غير عادي، ولذلك نزع منهم الاستخلاف. الكلمة اللي كنت بقولها لك من شوية، فكرة ان النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم للصلاة بالأنبياء في المسجد الأقصى، دي رسالة. خلاص الاستخلاف اللي كان موجود لبني إسرائيل كان لهم تفضيل، لازم نقر ده. ربنا فضلهم بإرسال الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى فضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. لكن وربنا قال في القرآن ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني في حصل فعلا لحظة اختيار. بس هل الاختيار ده بيكون محاباة أو مجاملة؟ الحقيقة لا، ممكن ينزع. ولذلك رسالة الإسراء ورسالة الصلاة في المسجد الأقصى إن كان الاستخلاف ده نزع ليه؟ عشان خصائص دي. عشان كده كان الفصل ده من أهم، يعني يعني أنا بعتبر إن من أهم ما كتبت في حياتي. ليه؟ لكان كان استقراء لخصائص بني إسرائيل في القرآن قبل سيدنا موسى، أو قبل وفاة سيدنا موسى وبعد سيدنا موسى. وبعد سيدنا موسى كان الفجور على أشده والتمرد على أقصاه. تمرد ربنا رخصه في كلمة وقالوا سمعنا وعصينا. أنت هتقول إيه؟ هنقول عكسه، سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هذا التمرد ظهر تماما بقى في على أشده مع بعد وفاة سيدنا موسى وقتل الأنبياء وفريقا كذبتهم وفريقا تقتلون وقولهم على مريم بهتانا عظيمة والكلام ده بقى، وليس علينا في الأمين سبيل. هذه القصائص اللي هي الفجورية بقى، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والسحر والربا وكل اللي بيعملوه. لكن حتى وصول هذه القصائص كان من قبل ذلك. من قبل ذلك إمتى؟ مع سيدنا موسى. أصول التمرد مع سيدنا موسى، أصول الجحود، جحود لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. طب ليه؟ شوف كام أمة مع كام نبي قالوا الكلمة دي. أنا لا أعرف واحدة. يعني أسألك سؤال ده مش لن تسمي لي أمة إلا بني إسرائيل. هذه الخصائص وهذه الذكر الكثير في القرآن العلماء اتكلموا كتير في أسباب، وأشهر هذه الأسباب إن ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا أعدائنا. ربنا سبحانه وتعالى قال والله أعلم بأعدائكم، وقال لنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وهذه العداوة من أهم الأمور اللي ينفع أن أنت تتعامل معها أنك تبقى عارف عدوك. عشان كده لسه كنا بنتكلم دلوقتي أن من حكم ربنا ومن جمال المشهد اللي احنا فيه أن الناس بدأت تعرف. بس احنا كان ينفع نعرف أكتر من كده بكتير جدا لو رجعنا لكلام ربنا، لو رجعنا للآيات اللي ربنا اتكلم فيها عن هؤلاء. وربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عنهم دايما كان الخطاب جمعي. يعني احد الناس من كام يوم بيقول ايه، بيقول ان انتوا لما تتكلموا كده عن هؤلاء يبقى انتوا عنصريين. في انت عارف السلطه الاخلاقيه دلوقتي الحديثه بتخليك تبقى ايه دايما احيانا يعني تتاثر بهذه الطبيعه. يقول لك لا انت ما تتكلمش عن قوم على بعضهم، لا ربنا اتكلم عنهم على بعضهم، ربنا اتكلم عنهم بشكل عام. انا بتكلم عنهم بناء على وحي اسرائيل. تمام، هتقول لي في استثناءات وفي يهود بيدعموا القضيه، اه ده استثناء وهيفضل استثناء وكويس، شكرا لي، انا اشكر له ذلك واحمد له، لو حد منصف تحمد له ذلك. بس انا مش هقدر اتجاهل عشرات الايات في القران كلمتني عن خصائص امه. مش هينفع، انا راجل ليا دين وليا قران لازم ارجع له. فهتلاقي من الخصائص ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن بني اسرائيل كجمع. تحس دايما الخطاب خطاب جماعي. الخطاب الفردي لبعض بني اسرائيل زي السامري مثلا مش هتلاقيه كتير في القران. انا يعني ذكرت لك مثلا السامري وقارون، اسمه قارون كان من قوم موسى والسامري. انما في الغالب هتلاقي يفعلون كذا، يقولون كذا، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. دايما هتلاقي ايه المسار عام. ليه؟ لان دي طبيعه وربنا يعلم هذا. وخلي بالك اليهودية ما فيهاش تبشير. أيوة. يعني ما فيش دعوة. انت لو قابلت واحد يهودي، هو انا كمسلم، انا لو قابلت واحد يهودي او نصراني او اي مطالب ان انا عندي رغبة انه هو يدخل الاسلام. دي تكليف. النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية ولا إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عندك التكليفات ده، او ان احسن قولا ممن دعا الى الله. فانت عندك الدعوة. اليهودية مش كده، هو مش مطلوب منه ان انت تبقى، بالعكس يعني ممكن احيانا انت لو حاولت يقولك لا انت ده انت لازم تكون من ام يهودية وانك يعني لها طريقة معينة كده. فبالتالي نقدر نقول ان في حفاظ على الخصائص، لان هو اصلا هو عنصري، هو مش حتى شوف اللفظ القرآني لما اتكلم ليس علينا في الاميين سبيل. الاميين اللي هم الامم التانية، وهم حتى في التلمود عندهم الحتة دي كتير جدا اللي هي فكره ان هو اعلى وان الناس التانية دي حاجه زي اعزك الله زي الحيوانات تقدر تستحل ماله وتستحل امراته وتستحل لان هو ده شايفك كده. ما انت برضه دي من اهم قالوها نصا في الحدث الاخير ده وهو موجوده في الحيوانات البشريه قالوها باللغه هم في التلمود عندهم يعني. وانت برضه لما ترجع الاشياء لاصولها هتلاقيه هو قال كده وربنا قالها لنا وليس علينا في الامين سبيل فهو ده طبيعته. لكن لما تيجي بقى النهارده تاثرا بهذا الخطاب الثقافي المعاصر لا لا لا لا هم مختلفين عن بعض لا مش مختلفين بشكل عام. لو في استثناءات نعطي الاستثناء قدره ونقول له والله شكرا ليك ونحمد لك ذلك ويبرز مفيش مشكلة. لكن واقع الأمر من خلال التصور القرآني إن في خصائص وهذه الخصائص متكررة في الخطاب القرآني عن اليهود. أهمها طبعا أنا كنت مقسمها خصائص في حق الله وخصائص في حق الناس وخصائص في حق خير الناس الأنبياء. دايما هتلاقي كده التعامل مع بني اسرائيل في حاجات في حق ربنا سبحانه وتعالى ما زي ما انت سمعت سمعنا وعصينا الجحود النكران التمرد على مراد الله عز وجل ازاي ان هو ما عندوش القيمه التعبديه الاستسلاميه اللي عند اللي المفروض يكون عبد لله سبحانه وتعالى. كذلك بقى في حق الناس زي ما سمعت بقى كثيرا في القرآن ويسعون في الأرض فسادا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله والكلام اللي قلناه. وفي حق الأنبياء وفي حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلنا عارفين محاولات اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام كان على يد مين. الناس دي كانوا بيحاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستند على الحائط وبيلقوا عليه حجر وينبئوا سيدنا جبريل والشال مسمومة والكلام ده محاولات مش محاولة محاولات اغتيال لان ده دأبهم قتل الانبياء قتل شوف انت ممكن يعني مش هقولك انك تتقبل ان حد يبقى بيجادل نبي او بيسأل نبي او معاذ الله طبعا من التكذيب لكن هو بيسأله الانبياء بتوعه لا ده ايه ده بيقتل النبي ده حيا ابن اخطب بيقول له اهو هو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عجيبة جدا هو هو. طب خلاص بقى اتحلت اهي مش هو ما انت عرفت اهو هتعمل ايه بقى عداوته ما حيت هتعادي نبي وانت عارف ان هو اللي مكتوب عندك دي الخصائص لو عادنا نتكلم فيها طبعا يعني والخصائص دي معاهم الى قيام الساعة يعني دي خصائص ده الاصل ده الاصل فيهم ده الاصل والا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي يعني قالها مطلقات احنا بقى نتجاهل ده عشان الخطاب المعاصر بيسموه ايه الصوابية المعاصرة وان انت تقول لا لا لا بس بعضهم ودول بس اللي موجودين ودول بس الزايونز او الصهاينة لا لا ده ربنا سبحانه وتعالى ما كلمنا عنهم كلمنا عن خصائص وهذه الخصائص اهم سبب ليها واهم حكمة ليها انك تبقى عارفه عارف هيعاملك ازاي ما تأمنلوش. عجبني كلمة قالها حد كده هو جايب صور بعض احذية الاطفال الملوثة بالدماء وبيقول وجاب برضو صورة لطفل واقف قدام جثمان أمه فبيقول لا أتوقع أن الطفل ده هيعرف يعمل معاك معاهدة في يوم من الأيام. كلمة بتعبر عن كثير لأنه الطفل فهم واللي شاف الصورة فهم ويمكن احنا عشان كده أجيالنا يعني احنا الجيل اللي شاف محمد الدر الله يرحمه أي الله يرحمه وهو بيموت والده الصورة المشهورة جدا وشاف قبلها فارس عودة فارس عودة الطفل اللي كان واقف قدام الدبابة ماسك حجر الأيقونية. الطفل ده اتقتل ايوه اتقتل بعد كده ويقال ان الدبابة دي داست عليه وهذا الطفل الصورة الأيقونية فعلا في مشهد شجاعة يعني اعمل افلام بقى زي ما انت عايز واعمل سوبر هيروز واعمل كل ده بيتمسح ده هو طفل واقف هتعمل الحجر بس انا مش خايف ما هو بيقول له رسالة ورسالة وصلت وهم عارفين الرسالة دي لا يقاتلنكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر هما كده هما خايفين منك فبالتالي هو ليه القصف الشديد ده ليه الإصرار الشديد على محو المقاومة ومحو غزة بطريقة هو دي هو مش قادر يمسك السلاح ويواجه لأنه لو نزل هو عارف هو غالبا هيعمل يعني أو هكذا ورددون يعني أنه عايز يعمل اكتياح بري بس الفكرة مش في كده الفكرة أن ده ثمنه كبير لأنه عارف أن في إرادة الإرادة دي مهما أنت كنت عشان كده بيضرب من فوق لو نزلت قدامك محدش طايله بالظبط ويعني هذه الاشياء لما بتيجي تفكر فيها النهارده وتبدا تقول والله انا يعني كنت ممكن اعرف الكلام ده كله في القران انا بحزن شويه في ايه ان هو لازم بالدم لازم نشوفها بالاراء دي لا لما ربنا نزل لك كل الكلام ده عن بني اسرائيل كان له مقصد كانوا نقص انك تعرف ده بالطريق القرآني، بالطريق المنهجي، بالطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى كرره لك، وما تكرر تقرر. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن هذه القضية بهذا الكم. بعض العلماء طبعا قالوا لأن دي الأمة اللي كانت قبل كده، دي برضو من الأمور الوجيهة جدا، فربنا بيعلمك لماذا نزع منهم الاستخلاف، لماذا لم يعودوا هم الأمة المفضلة. هو ربنا قال على الأمة بتاعتنا إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، بس مش مطلقة، مشروطة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب مع بني إسرائيل قال إيه؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيد داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ده نموذج بس من ضمن النماذج، يعني مقابلة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. سقطوا بالصفة بالضبط كده. كثير بقى من هذيك، بيقول لك برضو من ضمن ودي يعني بيعجبني جدا هذا القول، ان كثير من الكلام عن بني اسرائيل، انت الامه المفضله الان، ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير امه، بس مش عشان عينيك سودة وبشرتك خمريه، او عشان جسمك قوي، او عشان نسبك، لا لا لا لا، عشان كده، عشان صفاتك، عشان لما بتدرس في القران وبتتدبر وبتشوف هذه الامه اللي كانت مفضله وكان بيجي لها الانبياء عملت ايه، متقعش في اللي وقعوا فيه. تبدأ تعرف ان مفيش، ولذلك يعني كلمة شعب الله المختار اللي بتتقال كتير دي بتحس انها كلمة مضحكة. هو فعلا انا اقريت قبل ما انت اقول الجملة دي ان ولقد اخترناهم، الاية جت، بس هل الاختيار ده دائم ومطلق؟ هل ربنا بيحابي؟ يعني انت ليه كده ايه، اعمل اللي تعمله وافسد في الارض وانشر الفساد وانشر البغي واقتل الناس واقتل الاطفال وهتفضل مفضل؟ لا، مفيش كده. ربنا سبحانه وتعالى تفضيله مرتبط بالعمل، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أسود على أبيض إلا بتقوى الله. التقوى هي معيار التفضيل. ولذلك قصة بني إسرائيل في القرآن الممتدة في كثير من الصور وكثير من الآيات، أهم حاجة تطلع بيها غير أنك تعرف كمان عدوك، أنك تبدأ تفهم كيف تسقط الأمم، مش تسقط بالمعايير المادية، تسقط من نظر الله عز وجل، من تفضيل الله سبحانه وتعالى. طيب، هو طبعا يعني التحضير والنقط اللي انا كنت عايز اتكلم عليها حضرتك النهارده لما قلت لي على اصناف الناس وقعدنا اتكلمنا فيها شويه قبل البودكاست، في تشابك كبير ما بين النقط، او النقط اللي انا كنت محضرها اتوزعت بشكل ما على اصناف الناس في التعامل مع القضيه. فاحنا هناخد الاصناف ومن خلال كل صنف نتكلم على النقط اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها. فلو يعني نبدا الاول خالص بصنف الناس المتعجلون، الناس اللي مستعجلة عايزة النصر. احنا يعني فكرة ان احنا ننتصر او دي تكون اخر حرب ما بيننا، او اخر خلاص يعني هنحرر فلسطين والدنيا هتخلص، او اللي بيسأل امتى بقى وهو ليه ما بيجيش، او اللي بيسأل امتى نصر ربنا، مش ربنا واحد بالنصر، قال ان النصر ليه قريب، فين النصر ده. صنف المتعجل ده على وجهين. وجه اللي بعتبره يعني عايز اقول لفظ فصيح شوية بس مش عارف يعني هترجم لفظ مأفور شوية، اللي هو حتة ايه، مبالغ، خلينا نقول مبالغ كويس. مبالغ افصح، وهي ان هو بيعتبر اللي حصل عظيم، يعني اللي حصل فعلا شيء مذهل، شيء العالم كله اتخض منه، وده يفسر الضربة القاسية اللي بيردوا بيها، يمكن من حاجة يعني على تصريحاتهم هم حاجة لم تحدث لهم من قبل. في بعضهم قالوا، يعني أعرف حد من المستوطنين القدامى جدا بيقول إنه من يوم ما تولد ما شافش التهجير ده من المستوطنات، وما شافش فاللي حصل عظيم جدا. ده خلى بعض الناس يفتكر خلاص إن هو إحنا هنصلي في الأقصى الأسبوع الجاي، ده الموضوع خلص، ده إحنا انتصرنا. الانتصارات بتكون مرحلية، الصراع عبارة عن جولات، مش هينفع نقول إن في الا بقى المعركه الاخيره بقى، الملحمه والحاجات اللي هي ايه في احاديث اخر الزمان والمسائل دي، ودي لا يمكن الجزم بايها يحدث في اي وقت. بمعنى ان مثلا في ناس كتير دلوقتي مثلا في مساله الرؤى والحاجات دي ان خلاص هي دي الملحمه وهي دي، وده دايما على فكره بالمناسبه بيحصل، يعني دايما لما بيحصل اي صراع بين المسلمين وغير المسلمين سواء كان هؤلاء او غيرهم، ان يقول لك ده خلاص الملحمه بتبدا واحداث اخر الزمان، ويبدا بقى الاخوه وانا مش بقلل من الرؤى، وطبعا يعني الرؤى جزء من النبوه، بس بيبقى في نوع من انواع المبالغه الشديده جدا اللي بتخلي الاحباط كذلك بيكون شديد. فبيجي النوع الثاني بقى من المتعجلين اللي هم ايه، لما يلاقي يفاجئ ان الموضوع طول وانه لسه ما صلاش في الاقصى، وان لسه النصر المبين او الفتح النهائي ما حصلش، فيبدا ايه يتساءل اسئله بيبدا نقدر نقول انها لا تليق. بمعنى ايه؟ اللي هو امتى بقى، وهو ليه ما بيحصلش، هو مش ألسنا على الحق وهم على الباطل. كلمة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لسيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه، واللي برضو كنموذج للإجابة على هذا الصنف. شوف رسوخ سيدنا الصديق وهو بيقول له إنه رسول الله وليس يعصيه. خلاص، ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يوم الحديبية إن احنا نعمل عمرة، وبعدين ردوا من الحديبية ما عملوش العمرة. فسيدنا عمر بالمقياس المباشر، لا احنا توعدنا بعمرة وما عملناش عمرة، فاحنا ازاي نرضى بالدنية في ديننا؟ وطبعا شروط صلح الحديبية كان فيها شروط يعني ما حدش عارف يبلعها، ازاي ان احنا نرد اللي يجي لنا منهم او ما ناخدوش، واللي هم يرتد يفضل عندهم. فقال له ليه ما نرضى الدنية في ديننا؟ فسيدنا الصديق قال له انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصيه، فالزم غرسه يا عمر. خلاص. وبعدين يقول له في رواية تانية او قد قال لك العام، هو قال لك هيعمل عمرة وهتدخل البيت الحرام ان شاء الله امنين، هو قال لك السنه دي، النبي ما قالهاش في اللفظ. فشوف النقطه دي بقى بتخلي ايه، علو سقف التوقعات جدا والمبالغه الشديده جدا لبعض الاخوه بتتسرع بيها بيخلي الاحباط برضو شديد. يقولك لا ما حصلش، وربنا سبحانه وتعالى اخر علينا النصر ليه، ويبدا بقى ممكن يبقى يقلب بقى على نموذج اللي بيجلد ذاته بشكل زائد. هو طبعا محاسبه النفس مطلوبه، وانك تبدا تقرر تشوف ان انت تتغير، وان انت تشوف ان انت جزء من الهزيمه وجزء من تاخر النصر بمعاصيك وبذنوبك، ده كله حسن. بس المبالغه الشديده في ده بتقعد، وانت مش مفروض ان انت الحاجه اللي حتى في النفسيه يقول لك عليها ان الجلد الشديد بالنفس بيورث العجز مش بيورث العمل. في فرق بين المحاسبه اللفظ الجميل الشرعي انك تحاسب نفسك قبل ان تحاسب، ومنك تجلد نفسك انك تقعد تقول ما فيش فايده فينا واحنا امه لن تقوم لها قوم. لا خلاص، انت كده بتركن. انا بسميه الحل المريح. الحل المريح اللي هو حل الياس، اللي هو ايه الكلمه اللي بيقعدوا يقولوها دايما، سعد باشا قالها. انا ما اعرفش الحقيقه سعد زغلول قال الجمله دي ولا لا، لما قال ما فيش فايده، بس دايما تنسب ليه، يقول لك سعد باشا قالها ما فيش فايده. يعني ايه ما فيش فايده؟ ما فيش فايده ده الحل المريح، اللي هو سببه جزء كبير منه لا تتخيل ان هو الافوره، ان هو خلاص انتصار. لا، اللي حصل انتصار جزئي، انتصار مرحلي، معركة تم الانتصار فيها، طبيعي جدا ومتوقع ان يحصل عليها رد فعل شديد جدا، وده اللي بيحصل النهاردة، والناس متألمة ليه، والناس تبدأ تجلد اللي عملوا ده عشان خاطر يقولك شوفوا انتوا عملتوا اللي سببتوا ده. لا، ما سببوش ده ولا حاجة، هم بيدفعوا عن انفسهم، هم مش الطرف المعتدي، هم الطرف الدافع، ده اسمه دفع وليس طلب. فانت لما بتلاقي الوضع بهذه الطريقة بيبدأ بقى يحصل رد الفعل ده الاستعجال، ويبدأ بقى ليه وما بننتصرش. مع ان الناظر برضو في القرآن، وانا بحاول دايما ان احنا نوصل الحلقة دي بالقرآن وبالنماذج القرآنية، هيلاقي ان الموضوع ما فيهوش العجلة دي. ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي خير من خير البشر صلى الله عليه وسلم، اللي مش هينفع نقارن نفسنا حتى بمقامي عند الله عز وجل، قال له فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك. الوعود الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له على فتح الشام وفتح مصر والوعود، والله أكبر، لما النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيحفر الخندق فتحت فارس أرى قصرها مش عارف، كل الكلام ده وعود النبي صلى الله عليه وسلم ما شافهاش في حياته صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك صدقها ولم يعجل. قاعدة جميلة جدا، الله لا يعجل لعجلة أحد. إخواننا المستعجلين، الله لا يعجل لعجلتكم. أنا مقدر مشاعر الرغبة والحب للإسلام والرغبة في النصر، بس هو ربنا لا يعجل بهذا، ربنا له سنن في الكون. آخر مرة المسجد الأقصى كان أسير قبل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ما يحرره، كان كم سنة؟ 88 سنة، يعني أكتر من الفترة الحالية. احنا الفترة الحالية من إمتى؟ من بعد 67 لو اتكلمنا عن القدس الشرقية، بعد 67، واحنا دلوقتي مثلا 2023، يعني بنتكلم في كم سنة؟ بنتكلم مثلا في 33 حاجه و50 سنه، وقول يا سيدي كمان من 48 زود شويه، لسه برضو ما جبناش ال 88 سنه. ومش بقول لك ان هو بعد 88 سنه هيحصل التحرير، بس قصدي ان في عمر الزمان الموضوع ما بيجيش بالطريقه بتاعتنا، الموضوع طول وما فيش فايده، لكن الموضوع بيبقى انت دورك ايه، هو ده السؤال، مش ان انت امتى يا رب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، انت اللي هتتسأل، انت ما تسألش ربنا، انت تسأل الله الدعاء. يعني كدعاء يا رب انصرنا يا رب عجل لنا الفرج، تطلبها من ربنا. لكنك تستعجل بطريقة اللي هو التململ، لو ده بقى يعني استعجال النصر كدعاء مفيش مانع منه، لكن انك تتململ امتى بقى وهو ايه اللي بيحصل ده واحنا هنفضل دايما في الذله دي، يبقى ده دافع ليك ان انت تغير من نفسك وانك تعمل اللي عليك. انما ان انت تعجل زي ما يعني ضربت بيها عده امثله، سيدنا ايوب 18 سنه من غير مال وصحه وابناء بيموتوا كلهم مع بعض وكل ده، وربنا سبحانه وتعالى يعني حين شاء ان يفتح له فتح له. سيدنا نوح 1000 سنه الا 50 قبل ما يهلك القوم اللي بيسخروا منه وبيذوه ولا يصدقوه، كل ده كان دافع من سيدنا نوح يتململ. سيدنا نوح بالمناسبة الناس بتحتاج دايما يقول لك اصل هو دعا على قومه، لا، سيدنا نوح دعا على قومه بعد ان قال له الله انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. هنا في اللحظة دي قال ايه؟ لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفار. هو عارف منين؟ وحي. ان ربنا قال له لن يؤمن خلاص، فهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا. هنا دعا نوح عليه السلام، ودي نقطة مهمة جدا، إن قضية الاستعجال ما دام ما عندكش وحي إمتى هتحصل. أضرب لك مثل عشان تفهم قصدي إيه أكتر. لما نزل قول الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ربنا سبحانه وتعالى نزل الوحي ده، كان ساعتها الناس لسه ما تعرفش. فسيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه قرأ هذه الآية في شوارع مكة، الأثر ده صحيح، قاعد يقرأ هذه غلبت الروم في أدنى الأرض، مفيش بقى ميديا ومفيش دش ومفيش قنوات فضائية، فسيدنا أبو بكر بيقول لهم اللي حصل، غلبت الروم في أدنى الأرض، فارس انتصرت وهم من بعد غلبهم سيغلبون. المؤرخين بيقولوا إن المشهد ده كان صعب جدا حد يتوقع إن الروم تنتصر تاني، انكسروا انكسارة شديدة جدا، ومع ذلك ربنا بيقول إيه؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. البضع كم؟ من 3 ل 9. 3 ل 9. من 3 ل 9. طب من 3 ل 9 ربنا سبحانه وتعالى قال بضع. فالمشركين عملوا حيله كده، قالوا لسيدنا ابو بكر اتراهن، طبعا ما كانش الرهان محرم، نراهنك مش مستحيل الروم يكسبوا تاني، احنا نراهنك. فقال اراهن. فقالوا سمي لنا اجلا، ما ينفعش موضوع بضع دي، احنا عايزين حاجه نحاسبك عليها، نيجي بعد كام سنه نقول لك والله الروم ما انتصروش، فلما ما ينتصروش ايه نحاسبك بقى انت كده خسرت الرهان. فسمى لهم الصديق 6 اعوام، وهنا كانت الزله، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لامه على ذلك، قال هل لم يسمي. ودي النقطه اللي بنتعلم منها، ودي اللي اتعلم منها الصديق الكلمه اللي قالها لسيدنا عمر بعد كده. الكلام ده حصل في مكه، الايه دي مكيه سوره الروم، لكن بعد كده لما قال لسيدنا عمر قال له ايه؟ قال لك العم. سيدنا الصديق اتعلم الدرس، بعد 6 سنين الروم ما انتصروش لسه. فيعني النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ اذهب فايه فاستمهلهم او زيد الاجل، خليها سنه كمان. في النهايه طبعا حصل قبل 9 سنين كان الروم انتصروا، بس الفكره كانت ايه؟ الفكره كان إيه؟ وفي روايه صحيحه فعاتب عليه الصحابه ذلك، انت ليه قلت الرقم مع وعود ربنا المطلقه؟ ودي بقى النقطه، نرجع بقى للحته اللي انت بتسال عليها. مع وعود ربنا المطلقه ما ينفعش انك تتكلف التعيين ولا انك انت تملي على الله عز وجل امتى، دي مش بتاعتك. بقولك قال للنبي نرينك او نتوفينك، يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن تتوفى يا محمد قبل ما قبل ان ترى هذه الوعود. ولا حصل. هو النبي عليه الصلاة والسلام شاف فتح مصر؟ لا، ما شافوش. شاف فتح فارس؟ ما شافوش. بل في التوقيت ده اصلا كان لسه الامة بدأت تنتشر والجزيرة العربية دانت للنبي صلى الله عليه وسلم، بس في النهاية لسه الحاجات كلها ما اتحققتش. لكن مع ذلك هل ده اثر على التصديق؟ ودي النقطه اللي بقولها بقى لاصحابنا المتعجلين، التصديق غير مرتهن بتوقيت، التصديق مطلق، انت بتصدق وعود ربنا، وعود ربنا لا تقوم الساعه حتى يقاتل المؤمنين اليهود، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب الله لاغلبن انا ورسلي، كل ده، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثوها عبادي الصالحون، كل الوعود دي انت مصدقها لانك مسلم. لكن انك انت تحدد امتى او تبدا تتكلم مع ربنا بهذه الطريقه، امتى بقى يا رب واحنا الوضع اتاخر، حتى لو ما اتقالتش بلسان الحال المقال فتتقال بلسان الحال، هذا هو المستعجل. وده الصنف الاول اللي انا كان فعلا حابب ان انا اقول له الرساله دي، اخوانا احنا بنصدق وان لم نرى وان لم نحيا لنرى. انت ضامن ان انت تشوف النصر في حياتك؟ نتمنى ونسال الله عز وجل ذلك، بس لا نضمن هذا. طيب الصنف الثاني بقى اللي هم قاعدين بيكسروا في مقادفنا، اللي هم بيشتغلوا ولا هم سايبيننا نشتغل. دول بقى لهم كذا كذا وصف في القرآن يعني تقدر، وطبعا في فوارق دقيقة بين الأوصاف دي يعني، بس انت قلت كلمة لطيفة بيكسروا المقاديف، المكسرون للمجاديف يعني مثلا. هو الألفاظ القرآنية اللي اتكلمت عن النوع ده كثيرة يعني، منهم مثلا قول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، المرجفون الإرجاف، لنغرينك بهم. ده لفظ. في لفظ تاني قد يعلم الله المعوقين منكم، مش المعوقين، المعوقين اللي بيعوق غيره، والقائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وكذلك برضو قول الله وإن منكم لمن لا يبطئن، يبقى معوق، مبطئ، مرجف. كل دي تقدر تقول إنها معاني قريبة من بعضها، بتلخصها آية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فاخشوهم، شوف الأمر ده فعل أمر، بيقول لك خاف. الخوف عموما في القرآن مش دايما بيكون شعور مذموم يعني، يعني هو في أنبياء خافوا، فأوجس فينا فيه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. التوجيه القرآني لا تخف، لا تخف دركا ولا تخشى، دايما ربنا بينهى عن الخوف. لكن في قصة سيدنا موسى عليه السلام في أكتر من نموذج للخوف، لكن المطلق النوع ده من الخوف ده خوف شيطاني، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا، هو العلماء لما يقولك المرجف الذي يخوف غيره، الذي يخوف المؤمنين ويرهبهم، اللي هو بتلاقي خطابه دايما بيكلمك عن الخسائر، الضحايا، القدرة العظيمة للعدو، القوة العظيمة. مع ان اول يومين بان حقيقة الامر وهشاشة عنده سلاح، عنده سلاح، عنده قوة وعنده طيارات وعنده ذري، عنده كل ده، بس بان ان هو كل دي بروباجندا يعني، في نوع جانب كبير من الدعاية. وحتى البروباجندا مش دي اللي بتخلص، مش كل حاجة دي اللي بتخلص، في معايير تانية اهمها عند المسلم ارادة الله عز وجل وتسديد الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الحاجات دي المرجف والمعوق والمخذل والمبطئ، كل بقى الالفاظ القرآنية المكسر للمجاديف زي ما انت قلت، هيحاول يستبعدها تماما، ما عندوش الحسابات دي خالص. هو ما عندوش حتة ان هي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، لا انا عندي كام هو عنده كام. بالحسابات دي وبالمعايير دي ما كانش المسلمين ينفع ينتصروا في بدر ولا في اي غزوة بالمناسبة، ولا في الاحزاب، الأحزاب خلصانة أصلا يعني من قبل ما تبدأ عن قوس واحدة، العرب كلهم جايين أو أهم قبائل العرب جايين يعني بيحصروا المدينة، مفيش منفذ. بس الكلام عند ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده شوف اللفظ القرآني وما النصر إلا من عند الله، استثناء منفي. العلماء يقولك ده زي لا إله إلا الله، لا إله إلا حصر، يفيد القصر والحصر، مفيش معبود بحق إلا الله عز وجل. كذلك هنا وما النصر إلا من عند الله، لا يعني مش من السفن والبواخر وحملات الطائرات وال... لا أنا بصدق القرآن. معنى كده إيه؟ ما ناخدش بالأسباب، خد بالأسباب. وهم خدوا بالأسباب بالمناسبة، هم كانوا برضو هيعرفوا يعملوا الضربة دي إلا بالتخطيط والتدبير والحاجات اللي شفناها المذهلة دي. أكيد. بس في النهاية المعايير والمقاييس ليست كلها مادية، ودي النقطة اللي ما بيفهمهاش المرجف، اللي هو كل همه ان هو يعني دايما ربنا بيضرب لنا امثله بكلامهم. حتى شوف مثلا انا بقول لك ممكن نقول دلوقتي نقعد نتكلم في الاحداث، بس انا حابب ان البودكاست ده يبقى ايه، ينفع في كل الاحداث، ما يبقاش بس في الحاليه. فمش عايز اقعد اقول بقى فلان اللي قال وفلان اللي قال، لكن تعال نشوف القران، تعال نشوف مثلا لما قالوا في الاحزاب يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، المنافقين قالوا كلمه زي دي، وشوف اللفظ اللي اختاروه، يا اهل ايه يثرب، هو مش الاسم ده خلص؟ يثرب من التثريب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يختار هذا الاسم للمدينة، بل اختار لها أسماء أخرى جميلة، مدينة رسول الله، طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان على منبر يقول هذه طيبة، وفي رواية هذه طابة، دي من أسماء المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة يثرب تستعاد بقى دلوقتي، كأنهم لما حسوا بقى الأحزاب جنب المدة اتفض زي ما بيقولوا، خلاص الموضوع خلص، تعالى بقى ارجع للاسم القديم، ويا لا مقام لكم فارجعوا. هو ده المخذل، هو ده المرجف، يبدا يقول خلاص ده غزه هتتمحى، ده الموضوع هيخلص، ده هيمحوهم من على وش الارض، ده هم اللي جابوا نفسهم. ده يبدأ يجي هذا النوع من الكلام اللي أصله إيماني، نقص إيماني لو جبت اللفظ الدقيق، لأن هو حقيقته من اليأس. ما هو دلوقتي ليه كل المعايير اللي بنقولها، المعايير الإيمانية والربانية وتقدير الله عز وجل في الكون، كل ده مش هو مش عايز يذكره، لأنه يأس. والله يقول ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، برضو استثناء منفي، استثناء منفي كلمة سيدنا يعقوب عليه السلام، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يأس إلا، هو ده اليأس الحقيقي. وارتباط اليأس، المخذل لو لم يكن منافق، يعني أنا خليني نقول برضو نوعين من المخذلين أو المرجفين أو كده، نوع أصلا منافق زي ما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنهم في القرآن، هو أصلا هو مخطط لده، يعني هو نظرية المؤامرة بقى. هو ده أصلا عايز كده، هو عايز يهت الأمة من خلال هذا الإرجاف. لكن في نوع تاني اللي هو مرجف، وهو مش قاصد أنه يرجف، جبان، لا أسوأ من جبان بقى، يائس. ما هو الجبان ممكن هو خايف خلاص، بس هو الخايف مش شرط يخوف، هي دي النقطة اللي بقولها لك. ما هو أنا قلت لك إيه، فاخشوهم، لكن المشكلة إن أنت تبقى متعدي في آفتك، الآفة اللي عندك إنك تتعدى بيها. أنا مثلا خايف محمد، أنا مش عايز حلقة، أنا خايف مثلا، فإيه، طب خلينا أنا خايف في حالي، ليه أخوف غيري؟ هنا تحولت من خائف إلى مخوف، إلى من مرتجف إلى مرجف، من مخزول إلى مخذل. ده فرق كبير جدا. عارف زي كده بقى، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يجي مثلا يقولك ايه، من ضمن الحاجات مثلا هنضرب ليها حاجة واقعية، إيه انتوا بتبعتوا تبرعات عن طريق بقى في جمعيات معتمدة وفي حاجات، وشوفنا بقى حتى المنتظرين دلوقتي مثلا في اللحظة اللي احنا بنسجل فيها ان المعبر يتفتح، وان شاء الله يتفتح بإذن الله ويودوا المساعدات وحاجات من طرق رسمية. انا ما بقولكش تعمل حاجة مش من طريق غير رسمي، تلاقي وانت مش عرفك انها هتوصل، وانت مش عارف ويعني هتفرق معاهم. ده انا جالي هجوم رهيب على البوستات اللي بعملها على الناس اللي يعني يقول لك وانت ما بتدعو التبرعات ليه واصلا العبر مقفول؟ طب ما هيفتح، ما هيفتح، ولو ما اتفتحش يعني الحاجات دي هتعرف فين هتبوظ يعني مثلا. هتروح لحد محتاج برضه. وبعدين هو انت حتى انا ده مثال ضربته يعني بعد اذن حضرتك، مثال ضربته لحد من الناس المعلقين، يعني تقول لو انت اهلك ابوك امك اولادك محبوسين في اوضه وانت شايفهم جوه الاوضه، عارف ان هم جوه الاوضه دي والمفتاح مش معاك، يعني انت خلاص بقى ايه، هم موجودين جوه وما عندهمش الاكل ولا شرب، طب هتعمل ايه؟ يعني هتجيب الاكل وتفضل قاعد على الباب مستني حلال؟ يعني تجيب ناس يكسروها تعمل مش هتتصرف بس تبقى جاهز، اللي هو كل ساعه تاخير او كل دقيقه تاخير ممكن حد منهم يفقد حياته. المشكله بقى في ايه بقى، ان هو ممكن يكون هو مش عايز يدي، خلاص خليك، ما حدش هيجبرك بالظبط. بس ايه بقى، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، دي مصيبه. عشان كده بقول لك الصنف ده او النوع ده من الاصناف خطير جدا، لانه ده بيسموه الذنب المتعدي. انا في نفسي، انا طول ما انا في الشرع بغلط متاح ليا التوبه، اول ما ابدا اغلط غيري في مشكله كبيره. مش بقول لك ان مالكش توبه يعني، بس الذنب المتعدي اخطر بك. عشان كده مثلا في شروط التوبه لما العلماء بيتكلموا عنها، الندم والاقلاع والعزم على عدم العوده، وطبعا في ناس زادوا شرط الاخلاص، دي الشروط المعتاده، انا نظرت نظره حرام، فعلت فعل حرام، خلاص توبتي بيني وبين ربي، لكن انا شفت محفظتك محطوطه فخدتها، التوبه هتكفيني فيها اللي انا قلته ده؟ لازم ترد. للاسف لا، انا خدت منك حقك، اذيتك، اتكلمت عنك بطريقة سيئة أساءت إليك وشوهت سمعتك، لازم سامحني، هعمل إيه طيب؟ ولو ما سمحتنيش في الدنيا في قنطرة، يعني الموضوع ما خلصش. فدي خطورة المتعدي، أنت بتعمل إيه؟ أنت مش واخد بالك أن أنت بتصعب على نفسك المهمة جدا؟ خلاص أنت جبان أو بخيل أو عندك مشاكل مع الموضوع نفسه، سيب غيرك، ما تخزلش. ده انت تخذل عنا كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لنعيم بن مسعود برضو في غزوة الأحزاب، خذل عنا ما استطعت، انت بتخذلنا، انا انت جاي لنا، طب انا راجل زي ما برضو يعني، ما خلي بالك اخواننا اللي هناك ما هم بيقروا الكلام وبيسمعوا برضو، ما هم العالم كله مفتوح على بعضه دلوقتي. تخيل ده لما يقعدوا يشوفوا الناس اللي بتجلدهم، وهم اللي عملوا كده، وهم اللي جابوا نفسهم، وهم اللي اذوا وشعبهم، وهم اللي قتلوا. في ناس بتقول كده نصا ده هم اللي قتلوا اطفالهم، قتلوهم ازاي؟ هم اللي خلوهم. واحد للاسف المنتسبين للعلم قال كده، ما هو انت ما تروحش لكلب مسعور وتدوس على ديله، طب اعمل له ايه؟ اسيبه طب يعني عليه اقعد في بيتي يعني؟ خلاص ما حاولش اقاوم خالص، ما حاولش استعيد حقي. هذا الخطاب خطاب موجود في القرآن، ما هو وان منكم لمن لا يبطئن الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. وانت مش هتموت، مش شرط تكون بتموت في هذا المشهد، لكن هتموت في الاخر. فهو يقول طب خلاص فدرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. لذلك ربنا قال على الصنف ده هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. مش بكفر اعيان، بس ده كلام ربنا. هذا التخذيل الشديد وهذا في مواطن الشرف او مواطن العزه او مواطن المحكات الفاصله في الامه، تيجي انت بقى في اللحظه دي ما عندكش كلمه حلوه يا اخي اسكت، فليقل خيرا او ليصمت. انا لو النهارده عارف ان احنا مش هنقدر نقول حاجه تنفع، يبقى الاحسن ان انا ما نتكلمش، الاحسن ان احنا نسكت، الاحسن ان احنا يعني نكف شرنا عن الناس. فلا صنف نقدر نقول انه باكج بقى على بعضها، مخذل، معوق، مرجف، يائس. دي أصله اليأس في رأيي، لو هو مش منافق، لو هو مش قاصد إن هو يدمر الأمة من الداخل وينخر في بدنها، يبقى هو على الأقل وصل لمرحلة خطيرة جدا في إيمانه إنه يائس وبيأس غيره. في صنف ثالث يعني الفترة الأخيرة بدأت أنا ألاحظه بشكل كبير، وخصوصا في صفوف الفتيات عندهم، طبعا هم متعاطفين جدا، أو بلاش كلمة متعاطفين دي، هم فعلا زعلانين. مش غلط يعني، انا ولكن بس مش حابب، انا حاسس ان احنا اكتر اقرب من ان احنا نكون متعاطفين يعني. بالضبط. لا هو فعلا في حاله حزن فعلا على النهارده لما اشوف صوره طفل ميت مقتول قدام، والواحد واقف جنب امه فقدها، وام بتصوت على ابنها مثلا، يعني مناظر طبعا يعني مؤلمه جدا وصعبه جدا، وكلنا تألمنا ليه. لكن التألم ده يعني له يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ضبطوا شرعا، التألم ده قصده حاجه تانية. صحيح. فالصنف اللي ظاهر بقى ان بيحصل عنده حاله من الحزن والكآبه، بتوصل لان يعني خلاص بقى عنده حاله من الوهن، ويرجع تاني برضو للياس، ممكن يبدا يتحول للصنف التاني اللي هو الياس، ويبدا اللي احنا قلناه. فالضعف ده، ما احنا ممكن نقول ان نسمي الصنف ده الواهن، ده اهون شويه من المرجف طبعا. هو ضعف يعني في لحظة ضعف أصابته، والقرآن لما اتكلم عن ده برضو ما اتكلمش عنه بالشدة اللي اتكلم عنها هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان وإن منكم لمن لا يبطئن والكلام ده، لا اتكلم عنه بشكل توجيهي أكتر. يعني ربنا وجهه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا في ابتغاء القوم. الآية اللي احنا قلناها أصلا ده أولها، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، أولها التوجيه ده، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لما ربنا يكلمك بهذه الطريقة ويضرب لك نماذج، يعني مثلا في آل عمران برضو بالمناسبة مهمة قوي إن احنا نقرأ الأيام دي، الأنفال وآل عمران والتوبة وهذه الصور والأحزاب، الصور دي مهمة جدا في هذا التوقيت وبتنور لك الدنيا. أنا بحس دايما القرآن كل ما بتقرب منه اكتر كل ما الدنيا بتوضح اكتر، كل ما النور بيجي، وخصوصا في الاحداث دي. يعني انا بسمع الايات اللي يعني تحديدا آل عمران والانفال، والله وانا جاي في الطريق النهارده شغلتهم وقعدت اسمع، الواحد بيستقبل الايات بشكل ثاني، بشكل مختلف. ما هي دي بيسموها العلماء، يقول لك المعايشه اساس الفهم. صح. انا لا اذكر ان انا كنت بحس بسوره آل عمران اكتر، فاكر اليوم ده كويس جدا، يوم اجتياح امريكا للعراق فاعتقد 2004. كنتش عارف اعمل ايه برضو، احساس العجب كان طبعا اجتياح شديد جدا، وناس في الوقت ده بقى كمان تمسك الاعلام الامريكيه وتجري بيها في الشوارع من تقرا في آل عمران ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره. دي في آل عمران. ايوه. لا اذكر ان انا حسيت بآل عمران في وقت في حياتي زي اليوم ده. صحيح. رحت قلت بقى اقوم الليل بيها واقعد ايه اقرا كأني بسمعها فعلا فعلا. الكلمة اللي قالها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فإنك ميت وإنهم ميتون، فكأنها أول مرة أو كأني أسمعها لأول مرة، كأنها هو دي المعايشة. فأنت في القرآن دي نقطة يعني فرعية عن النقطة مهم جدا أخواننا، والله نرجع للقرآن في الأيام دي من اكتر الحاجات اللي هتفعلا هتغير علاقتك بالقران انك تقراه. هم ليه الصحابه اتعاملوا مع القران بشكل مختلف كتير عننا؟ ان هو عليهم انزه، هم كان متصل باحداث، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، لا هو نزل مقطع لنثبت به فؤادك، نزل مع الأحداث، القرآن متصل بالأحداث. فأنت لما تيجي بقى مثلا في حدث قرح زي اللي احنا فيه دلوقتي في المرحلة الثانية، مرحلة القرح دلوقتي، وتقرأ آل عمران، لا الدنيا هتوضح. فتيجي مثلا آية زي اللي ربنا بيقولها بقى في نموذج الواهن، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. شوف لفظ ربيون، لفظ ابن عباس بيقول نسبة نسبة إلى الرب، ده منتسب لربنا، ده إنسان رباني، إنسان رباني عارف لربنا متصل به سبحانه وتعالى. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الآية دي من أهم الآيات اللي بتجاوب على هذا الصنف اللي مقدر زي ما انت قلت، يعني حتى مش بس من النساء ومن الرجال، في ناس ضعفت خلاص وتكسرت كده وتحس ان هو ايه كثير، يعني هانت عليه نفسه وهان عليه اخوانا الموضوع مش كده خالص. شوف النموذج القرآني اللي ربنا قاله، فما وهنوا، أول حاجة بدأ بالقلب، الوهن شعور قلبي، شعور بضعف النفس، انكسار النفس. العلماء لما يشوف تفسير الوهن كده، انكسار في النفس يؤدي إلى ضعفها. عشان كده اللفظ اللي جاي بقى بعدها إيه؟ وما ضعفه، قال لك هنا الضعف المقصود به ضعف البدن، وضعف البدن بدايته مش من العضلات والترايسبس والبايسبس والحاجات دي، لا من القلب. قلب. ضعف القلب. حتى في الخناقات يقول لك ده فلان ده عصب قلب. أو قلبه جامد، مع انه ممكن يبقى اضعف بس هو اللي صحيح. مش بنال الناس الخناقه، بس هو انا بقول لك مثال الناس بيقولوه يعني أيوة. يقول لك ده فلان ده ازاي قدر يضرب الراجل الضخم ده، لانه هو قلبه جامد. كان البراء ابن مالك كان سبحان الله كان شخص سبحان الله. يعني سبحان الله كان صحابي، وكان نكاسه على الحديقه الموت قلبه جامد، حاجه غريبه جدا. مشهد رهيب. فتلاقي ايه البدايه كانت في القران ايه؟ فما وهنوا لما اصبوا، عشان كده وما ضعفوا، وبعدين وما استكانوا، ما فضلش قاعد. اللي هو بقى الحركه بقى، هيعمل ايه، هينتج ايه، هيساعد بايه، هيقول ايه، هيتحرك ازاي في الحياه. والله يحب الصابرين، الصبر بقى هو نتاج كل هذا، لكن البدايه بتكون الوهن. طب الوهن بيجي منين؟ الوهن بيجي من حاجتين قالهم النبي صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا كراهيه وكراهه الموت. مع ان حاسس كنا بنقول شويه ايه، هو حسنيين، هو اللي مات ده انت زعلان عليه عشان مات، يعني عشان خسر الدنيا؟ ده هو ده ربنا بيقول فرحين، ده ربنا بيقول لك يا ده فرحان دلوقتي، اتمنى تبقى مكانه. انت زعلان ليه؟ لكن هو ده المشكله، بتبقى النسيان بتاع التحقيق العقدي للمساله. احنا النهارده وهنا لان احنا حابين قوي الدنيا. في ناس مثلا بتفكر لك طب انا لو مكانهم ازاي هتحمل؟ ما هو انت مش هتتحمل لو انت ارتباطك بالدنيا شديد جدا، ارتباطك بالطرف الشديد للدنيا، انت سبت جداً. نفسك قوي جدا، سبت نفسك قوي، فانت مش قادر تتصور ان البيت يقع، مش قادر تتصور ان انت تخسر كل عربيتك او محلك او عيادتك او اي، انت مرتبط قوي بالدنيا. ولذلك حديث اللي قال فيه النبي اللفظ ده قالوا امتى؟ لما قال انكم غثاء كغثاء السيل، لما قال تداعى عليكم أيوة. الامم كتداعى الاكل الى اصقاعها، قالوا من قله نحن يا رسول الله، احنا قليلين. لا مش قليلين ولا حاجه، احنا اكتر بكتير جدا منهم. مساله مش مساله عدد ولا كميات، لكن يعني اصبتم بالوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكره الموت. هو ده الوهن الحقيقي، مش الوهن بتاع الجسم، مش عضلاتك الضامره ولا. طبعا مطلوب ان المؤمن القوي، يعني مش بقلل من قيمه الحاجات دي، بس في النهايه الاساس هنا. وهنا لن يتأتى إلا من قلب متصل بالله عز وجل، قلب بيعد نفسه من قبلها، بيعد نفسه بإيه؟ باتصاله بمعاني القرآن، باتصاله بالعبادة، باتصاله بالقيام، باتصاله بالآخرة. ما هو عارف إن هنا مش النهاية. ما هو أنا ليه بحب الدنيا وبكره الموت؟ الحسن البصري أعتقد كان له كلمة جميلة في الحتة دي، يقولك إيه؟ دار عمرتموها وأخرى خربتموها، ولا يحب الإنسان الانتقال من عمار إلى خراب. ما أنا مخرب أخرتي ومعمر دنيتي، عامل كل حاجة على سنجة عشرة وقاعد قعدتي ومظبط حياتي والدنيا جميلة جدا، فأنا ليه هسيب ده؟ مش قادر أسيبه. ولذلك حديث جميل قوي عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، بيقول فيه غزى نبي من الأنبياء غزوة من الغزوات، فقال لا يتبعني رجل من ثلاث، ثلاث أصناف، كان منهم إيه؟ رجل عقد على امرأة ولما يبني بها، لما وهو ينتظر أن يبني بها في حاجة شغلية في دنيا لسه، أنا ما لسه كاتب كتابه وما فيش دخلة، فإيه مش منشغل بها. ورجل يعني بنى سقفا، ورجل له خلفات، له غنم ومستني أنها تخلف، كلها حاجات النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن النوع ده، النوع ده مش هيقدر يبقى مشغول. فللأسف جزء كبير من الوهن، أنا مش بقول أنه هو مش تأثر، في تأثر طبعا، بس التأثر حاجة، وأنك تتكسر حاجة تانية، تتكسر ده أنت عندك ضعف، ضعف داخلي، والضعف ده جاي منين؟ جاي من تعظيمك أول شأن الدنيا، الموضوع كبير أوي عندك، والأصل في المسلم العلو. بالظبط، انت مفروض ان انت ما تبصش للدنيا انها منتهى املك. عشان كده مثلا من اللي كانوا بيبرروا للاعب المشهور ان يقولك ايه، اصل انت بتعرفش هيحصل له ايه، هيحصل له ايه، يخسر شويه فلوس، هو ملياردير اصلا. انا ما احبش ازايد، انا هيجي في الاصناف المزايده، بس برضو خلي بالك، ما هو إيه احنا بنتكلم فيها كنموذج او كحاله، يعني بغض النظر عن الاشخاص. فانت بتحب تدرس ردود الافعال، مثلا المدافعين بيقولوا ايه، يقولك لا ما هو برضو هو حريص على اكل عيشه، احنا كان في مليارات يا جماعه، هيخسر منها ايه يعني، فاهم؟ بالعكس، ده يعني القضيه مش كده، بس هو برضو اللي بيتكلم معظم قوي لشان الدنيا، مش بتكلم عن اللاعب نفسه، بس انا بتكلم عن اللي هو بيبرر له، دي اخطر. اللاعب نفسه هو اضرب نفسه، انا ماليش دعوه، لكن هو اللي بيبرر له هو المشكله. انت تقييماتك ايه، منظورك طالع منين، طالع من حب الدنيا للدرجه دي، انت مش قادر تستوعب انه ممكن يخسر شويه، ممكن يسيب فريقه مثلا، ويضربوا لك مثلا بلعيب كان اسمه مسعود أوزيل، اتشال مثلا من فريقه، كان في الفرق الكبيرة، عشان كان دعم قضية كشمير تقريبا أو حاجة لها علاقة بالصين، أو مش فاكر الحدث اللي كان دعمه جزا الله خيرا طبعا، واتشال من الفريق. هو الحقيقة لما تيجي تتتبع بقى الناس اللي بيفوفوا الكرة يقولك لا، هم أصلا كانوا راتبه كبير جدا واللي بيقدمه للفريق مش كبير، فكانوا مستنيين بس إيه فرصة إن هم. لكن حتى لو افترضنا إن هو خسر عمله في هذا الأمر، هو اصلا الدنيا كلها على بعضها لا تساوي عند الله جناح بعوضه، فبالتالي احنا كمان ده خساره هامشيه جدا. بعض المعجبين هيزعلوا منه، هيبقى فيه شويه ريستريكشنز او تضييقات عليه في حاجات معينه. لما انا اعتبر ان ده مبرر، يبقى انا عندي مشكله في تصوراتي، انا شايف فعلا ان منتهى الامل هو الدنيا، هو ده الوهن. فهذه الشخصيه الواهنه للاسف الشديد لازم تخلي بالها شويه بقى ايه، زي ما انت قلت كلمه جميله جدا، ان هو ممكن تتحول للنوع الثاني، للنوع اليائس. والنوع اليائس ممكن يرجف، ممكن يخوف، وممكن يبطئ، ممكن يعوق. لذلك لازم يلحق نفسه ايمانيا، انت تقييماتك ايه. القران لما نزل عشان يصحح تصورنا عن الدنيا والاخره، والاخره خير. شوف كم مره في القران تفضيل الاخره على الدنيا، ده ما سالش نفسك مره سببه ايه، ليه كل مره ولا الاخره خير لك من الاولى، والاخره خير وابقى، ولا دار الآخرة خير، ولا نعم دار المتقين، كل ده ليه؟ ده كتير جدا، كتير جدا في القرآن متكررة هذه اللفظة وهذا المعنى. لما تيجي تحط الدنيا قدام الآخرة لازم تعلي شأن الآخرة عشان ما يوصبش الإنسان بالوهم. حضرتك من شوية ذكرت مسألة قلت مش عايزة زايد، وقلت هيجي معنا صنف المزايدين. ايه المزايد؟ تقصد ايه بالمزايدين؟ عشان انا ما فهمتش تقصد هو برضو اللي بيعمل ايه. النموذج بتاعه في القرآن قول الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. النوع ده ربنا ذكره في سياق الكلام عن المنافقين في سورة التوبة، غزوة التبوك. غزوة التبوك كانت غزوة صعبة قوي، غزوة لما تيجي تبص عليها مسيرة شهر في الحر، لا تنفروا في الحر، وهيحاربوا مين؟ هيحاربوا الروم في الوقت ده، اقوى قوه عظمى في الوقت في الارض. يعني احنا بنقول غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبونها، احنا بنتكلم بقى بين الفرس والروم بقى ايه، دول اللي هم امريكا وروسيا، وحتى روسيا دلوقتي بقت اضعف، فالوضع مختلف تماما. يعني بتتكلم في قوه رهيبه وانت لسه امه ناشئه، وعدد المسلمين قليل، والوضع صعب، والمسافه بعيده. فيجي بقى ايه النبي عليه الصلاه والسلام طلب من الناس انها تساعد، تبرعات زي ما بنقول. فجاي واحد او جاي مجموعه من الناس فقراء بس عايزين يساعدوا، مش قادرين يطلعوا الغزوه، ما عندهمش مال، عندهم عذر، اعذار حقيقيه، مش المعذرون. هو كان في الغزوه دي معذرون جايين يدوروا على اعذار عشان ما يعملوش المطلب، لكن لا، في ناس عندها عذر فعلا، حتى ربنا ذكرهم، حتى يعني لما ربنا قال: ولا على الذين اذا اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هو ما عندوش دابة، الغزوة دي مش هينفع يطلع فيها ماشي، لازم يبقى معاه دابة أو النبي يكون عنده دابة يحمله عليها. فقلت لا أجد ما أحملكم عليه، مش هينفع تطلعوا معانا، ما فيش حاجة، ما فيش ظهر تركبوا. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ده الصدق، ده نفسه، مع أنها غزوة صعبة اسمها غزوة العسرة، وربنا سماها ساعة العسرة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وفكرني نتكلم على كلمة ساعة دي لأنها مهمة يعني. بس خلينا الأول نرجع للنقطة الأولانية. جم بقى ناس معهمش قدرة أن هم يطلعوا أو عندهم أعذار شرعية، فجابوا بعض الصدقات الهينة، حاجات بسيطة يعني، إيه شوية تمر المجاهدين اللي طالعين يتبلغوا به يعني يساعدهم، جايب مثلا لجام ما عندوش حاجة فقال لك طب اربط الرباط ده في الفرس يساعدك، أي حاجات بسيطة. فجم بقى المنافقين، مش بقى هيخزلوا ده، ده كمان هيزيدوا. فقالوا إيه؟ وماذا ينفع هذا؟ إيه اللي جايبه ده؟ ده ملوش قيمة. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أو أنت ليه ما عملتش؟ يبدأ إيه؟ يزود عليك. دي للأسف بنشوفها النهاردة كتير جدا. بس خلينا نكمل المشهد. فجم بيقولوا إيه؟ بيزيدوا على هؤلاء الذين، فربنا سماها يلمزون المتطوعين. هو متطوع، هو جاي وما على المحسنين من سبيل، جاي يحسن، جاي يساعد بحاجه، وهو اصلا جاهد المقل، هو مقل ما عندوش، ما هو لو عنده كتير كان جاب، لكن هو ما عندوش، هو ده اللي عنده طالما عنده نيه فبيساعد. فربنا قال والذين لا يجدون، شوف الكلمه الجميله، الا جهدهم، ده هو اجتهد اصلا عشان يجيب لك شويه التمر دول، فيسخرون منهم، جايين بقى ايه بيتريقوا عليهم. سخر الله منهم، عملهم بمثل ما فعلوا، جزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم. وبعدها ربنا يقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طبعا هو ان تستغفر لهم 70 مرة مش مقصود بها دول بس، هو قبلها في ايات من اول ومنهم ما عاهد الله لان اتانا الله من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين، يعني في كلام كتير ربنا قاله عليهم في الايات اللي قبلها. بس النقطة دي بس زيت عايز اتكلم عنها شوية، لان في احداث الجسيمة بيبقى في دايما ميل للمزايدة، كان الانسان كده بيحاول ان هو ايه يبرر لنفسه تقصيره، فيقول ان الناس كلها مقصرة، فاهم اللفة؟ أيوة. يعني إيه؟ وانت قاعد هنا ليه بقى ان شاء الله ما تروح؟ ايوه روح ازاي طيب؟ انت عارف اللي فيها ما نقدرش. طب انت ليه ما بتدفعش كل فلوسك؟ برضو مش بتاعتك انت تدفع ايه او ما تدفعش ايه؟ طب انت ليه؟ يبدأ يقلل لدرجة ان انا يعني حتى ضربت بيها مثل، كنت عامل بس من كام يوم ضربت مثل بحد كده كان يعني بيقول انا هعمل عدم متابعة للشخص الفلاني لان انا حاسس ان هو قصر وهو كان يقدر ينشر القضية بشكل كبير جدا، فهو ما تجاوزش في لفظ، ما عندش حاجة، انا هعمل له عدم متابعة. كل التعليقات او اغلبها هو اصلا عارف انك عايش، هو انت فرقة معاه متابعتك؟ هي بالمناسبة فرقة برضو، مسألة المتابعين والسوشيال والحاجات دي هم بيهتموا بيها جدا في الدعاية والاعلانات والحاجات دي، حتى لو ادعوا ان هم مش بيهتموا، بدليل ان هم التسويق بيبقى راجع لعدد الفولورز بتوعك، يعني ده واقع يعني في العالم المادي اللي احنا عايشين فيه ده. بس ما علينا، هو راجل ده موقفه، هو شايف ان انا مش مبسوط من اللي حصل ده، فبعمل اكشن مباثبت موقف معين، وحر ما تجاوزش في لفظ، واعلن ان هو بيلغي متابعته لهذا الشخص. واحد كاتب له الله اكبر فتحت القدس، دي مزايدة، دي مزايدة. ليه؟ هو ده خلاص، هو راجل شايف ان ده حاجة عملها، بيعلن موقف، بيعلن حاجة معينة، اللي غير صورة البروفايل وحط العلم، اللي عمل الكلام ده كله. فيبدأ تلاقي نوع من الناس يطلع كده، هو ده بقى اللي هيحرر الأقصى، هو ده بقى اللي انتوا قادرين عليه. يا سيدي اهو اي حاجة اللي بقدر عليه بعمله، ليه تقلل من جهد الناس؟ شوف الكلمة القرآنية العظيمة، لا يجدون الا جهدهم. انت ما تعرفش كل واحد ظروفه ايه، وما تعرفش كل واحد ايه اللي يقدر يقدمه، ايه اللي بيعمله، ايه اللي بيعمله. فتيجي تحس ان في الايام دي بقى تظهر المزايدات، وتبدا كل واحد بقى فلان الفلاني ما موقفه مش، لا ده البث اللي انت قلته ما اتكلمتش بما فيه كفايه، وتيجي بقى كمان يحاسبك على افكاره، لا ده انت كان مفروض تقول كذا، ده انت كان مفروض تعمل كذا، ده انت كان مفروض تحط الصوره الفلانيه. يعني ايه كان مفروض؟ هي كلها في النهايه ايه؟ اجتهادات. المهم ان انا بحاول اعمل حاجه. تيجي بقى انت تقول ايه؟ يلمزون، هي دي الصنف اللي انا كنت بقول لك عليه. في بقى بعض الناس بيبقى يعني عايز ياخد موقف، بس بياخد موقف بحاجه ممكن تكون معصيه، يعني حاجه اصلا فيها تجاوز بالنسبه له. دي حته مهمه جدا. انا فعلا حابب اتكلم عن احنا مسلمين، والكلمه اللي انت بدات بيها خالص هي مش مطلقه، اللي هي لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، لا هو في صوت يعلو فوق صوت المعركة، تخيل، صوت الشرع، صوت الدين. الشرع معانا في كل حاجة، حتى لو في ايه بيحصل. ولعلك يعني تذكر موقف سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في احد الغزوات، لما قال رجل لا اله الا الله فقتله، فقال لما كان خلاص هو قادر عليه، يعني قادر عليه، فواضح جدا ان الراجل بيقول لا اله الا الله عشان ينجو من القتل، النبي عليه الصلاة والسلام، ودي معركة، يعني لو قلنا دي معركة خلاص صوته يعلو فوق صوت المعركة، ووضع سيدنا خالد يخلي الموضوع يعدي، ده سيف الله المسلول والقائد الذي لا يهزم، الكلام ده كله يعدي، النبي عليه الصلاة والسلام ما عدهاش. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما وقد قال هل شققت، لما سيدنا خالد قال له ما هو بيقولها عشان ينجو من القتل، هو مش صادق، هل شققت عن صدره. هنا ده صوت يعلو فوق صوت المعركة، بمعنى ايه؟ ان ببساطة شديدة جدا احنا لا ننسلخ عن الشرع عشان الابتلاءات. دلوقتي فيه مثلا، نضرب نموذج في الواقع عشان يبقى كلامنا واضح، مثلا الدعوات للمقاطعة محترمة ومقدرة، فيش مانع، وطريقة معروفة جدا في العالم كله لإبداء الاحتجاج ولإبداء التغيير، والكلام ده كله واضح جدا. بغض النظر بقى انا ما بتكلمش في حكمها واجب ولا مستحب، والكلام ده مش هدخل فيه، يعني دي احكام شرعية فقهية انا ما بتصدرش ليها، لكن بقول انها مشروعة، يعني ده حاجة واحد قرر يقاطع هنا، وانا لازم اخليك تشتري من العلامة التجارية الفلانية او السندويتش الفلاني او كلام، انا مش ملزم، انت راجل عايز تقاطع وعايز مثلا تعمل منتج محلي مفيش مشكلة. تلاقي بقى دعوات يقولك ايه، انت تطلب طلب كبير جدا بكم الف وما تستلموش، ده تجاوز. دي بسميها نموذج بقى، بنسمي الاصناف المعتدون. انت مش مطلوب منك انك تعتدي، حتى ربنا سبحانه وتعالى قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. انت النهارده في حد اعتدى عليك، واعتدى عليك افترضت مثلا ايه، هو بيقول ان هو ساعد دول بسندوتشات مش عارف ايه، مع ان طبعا في كلام ايا كان بقى مش هدخل في التفاصيل، قطعه ما تنفعوش. لكن انت النهارده انك تعد ولا توفي، هو ده وعد شراء، انت ده النبض الليفري، ده وعد شراء. ايوه. وغير كده كده النبي عليه الصلاه والسلام قالها صريحه، لما جاء له واحد في غزوه بدر وكان وعد المشركين، كان المشركين هيأسروه، اطلقوه بوعد منه الا يقاتلهم مع النبي، قالوا له خلاص ما تقاتلش مع محمد واحنا نطلعك. فجاء للنبي قال له اقاتل معك يا رسول الله، فقال له ايه؟ قال له نوفي اليهم عهدهم ونستعين الله عليه. رفض النبي عليه الصلاه والسلام انه ايه، انه يقاتل، لانه وعد احنا في حرب، مش لا صوت يعلو فوق صوت، لا في صوت يعلو فوق صوت المعركه، احنا لا نعتدي، لا نعتدي على حدود الله، على الشرع. ولذلك ناس يقول لك طب ما هم بيعملوا، يا حبيبي الفكره ان هم مش قدوه ليك، ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش هؤلاء هم القدوه، القدوه هو النبي. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه، ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. طب ما هو خانك اهو، ما لو بالمنطق ده، عارف لو قعدنا اصلا بغض النظر بقى عن الاحداث الحاليه، لو قعدنا ان كل شيء نقول ان ما دام اتعمل فيا هعمله، عارف هنبقى في الاخر ايه، هنكذب وهننقض عهود وهنخون، لان كل ده بيتعامل معانا. كل واحد فينا، انت في حياتك وانا في حياتي، لو قعدنا نفكر هتلاقي حد خانك، وهتلاقي حد غدر بيك، وهتلاقي حد اذاك، وهتلاقي حد كذب عليك، وهتلاقي حد سرقك، وهتلاقي كل الافعال هتلاقيها اتعملت في حقك. فالمحصله ان انا هنسلخ من الدين، تخيل ان انت هتعمل كده. لو ده المنطق، ما انا هعمل كده، انت في منطق هنا كذبت، وهنا خنت، وهنا غدرت، وهنا كده، فانت اجتمع فيك كل الشر. فالشر مش قدوه ليك، انت ممكن بس ترد، وجزاء سيئه مثلها فمن عفا واصلح فقد رؤى فاجره على الله. طبعا ده مش السياق بتاعنا، لكن عموما يفضل دايما الشرع هو الحاكم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أول حاجة أمره بالاستقامة، وبعدين قال له إيه، ولا تطغوا، وبعدين قال له ولا تركنوا، ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالحسن البصري بيقول سبحان من جعل الدين بين لهين، لا تطغوا ولا تركنوا، لا طغيان إن أنت تعتدي وتزود الأمر بتبقى تعمل حاجة شرعا غلط، وبرضو ولا تركن للذين ظلموا، ولا تبدا تفرط بقى وتبدا تبيع وتبدا، لا، انما التوسط يكون في الشرع. طب احنا لما كنا بنتكلم على الصنف المخذلون او المرجفون او المرجفون بقى يعني بكل اقسامه. كنا حضرتك قلت جزئيه كده على الشخص اللي بيشكك في الحاجه، يعني تيجي تقول له مثلا والله تعالى اتبرع يقول لك لا اصل مش هتوصل، يقول لك يعني حتى برضه في يعني يمكن الصفات متشابكه شويه، الغي متابعتك لفلان او قاطع المطعم الفلاني. طبعا كل واحد بيدعو الى ما يراه نصره للقضيه، فيبدا يشكك في كل جزئيه من جزئيات الحركه او الحاجه اللي هو ممكن يعملها. هو ده صنف غريب شويه اللي هو هتحس انه خالف تعرف، يعني عارف انت اللي هو ايه. بص هو عموما التشكيك في اي ثوابت اصبح سمه هذا العصر، يعني تحس كده ان هو في رغبه عارمه ان ما يبقاش فيه مسلمات. انا اذكر مثلا معلش هروح بعيد شويه في الحته دي عشان اجيب النموذج. كان في حادثه قتل الشاب قتل فتاه عندنا في المنصوره حتى على الملأ ودبحها، وكان الموضوع متصور يعني فانا في الفتره دي كنت منشغل شويه بالنقطه اللي بقولها لك دي، ان كل حاجه واضحه بقت يعني بتنقسم الناس فيها لفرقتين ويقعدوا يتجادلوا. فقلت بقى المره دي خلاص مش اوضح من كده الكلام بقى، واحده جاب واحده ودبحها والدنيا واضحه تماما، ومش بقى سبق اصرار وترصد، ده شهود في الشارع شايفينه والدنيا. فاذكر ان انا ايه قلت اعمل تجربه كده ساعتها، يمكن ناس كتير حتى ما يعرفوش انا كنت قاصد ان انا يعني ايه، انا ما بحبش اتكلم كتير في الترندات، بس يوميها كتبت ايه دعيت للراجل بتاع الامن اللي مسكه، وانه كان ماسك سكينه بيلوح بيها ومع ذلك مسكه من الخلف وقدر ان هو ايه يعني ايه يحجمه كده. فدعيت له قلت راجل شجاع وراجل جزاه الله خيرا، وطبعا اتكلمت عن ان ده جريمه واضحه يعني مجاحه الاركان. ففوجئت ان انا بتشتم وان بيجي لي رسائل تهديد وان في اولترس لهذا القاتل، اولترس بمعنى مشجعين يعني ناس منحازين تماما له. وده كان من اكتر الحاجات اللي لفتت نظري بقى للحقيقه اللي احنا فيها دي، ان النهارده بقى في حاله من حالات السيوله. انا مش عايز اقول الفاظ فخمه يعني، بس هي فكره ان كل حاجه مفيش حاجه صلبه، مع ان الثوابت واضحه وما بتتغيرش، بس مع ذلك في رغبه بسبب بقى ممكن نقعد نحلل في اسبابها كتير بقى، ونتكلم مره تانية عن اسباب السيوله دي، وليه بقى كل حاجه كده بقى فيها اخذ ورد وكده. ممكن نقول من اسبابها مثلا الانفتاح التواصلي، كله بقى عنده منصات بيتكلم عليها. بس خلينا بقى نرجع بقى لموضوعنا، دخلنا ان حتى في ثوابت في المساله اللي احنا فيها النهارده بيتم التشكيك فيها، بيتم التعامل معاها بشكل في نوع من انواع يعني الغرض بقى ولا ما تفهمش ده ايه، اللي هو حاجات في منتهى الوضوح زي النموذج اللي ضربناه من شويه اللي هو مين المعتدي دي ما اتكلمناش عنها بسرعه عدينا عليها بسرعة، بس ده واقع. هو انت عايز ايه؟ هو انت مطلوب منك يعني لو ضربنا مثل باي امه تم احتلالها وعملت مقاومه، يعني ايام مثلا الحرب العالميه الثانيه لما فرنسا احتلت من المانيا تم السيطرة عليها من النازيين تماما، المقاومة الفرنسية كانت بتسمى ايه؟ ولحد دلوقتي في الادبيات وفي الافلام بتاعتهم في الروايات المقاومة الفرنسية وبطولات بقى يقعدوا يتكلموا عجا، لانها بلد احتلت. امريكا لما عملت مع فيتنام الناس اللي برا الانحياز، هي امريكا معتدية على فيتنام، وان الفيتناميين كانوا في اللحظة دي بيسطروا بطولات. وفي اي دولة حصل فيها احتلال تيجي بقى بتفاجأ ان الصنف اللي حضرتك بتتكلم عنه المشكك، لا ما حل الدولتين ونقعد مع بعض ونعيش في سلام وما حدش يعتدي على حد. انت بتقول ايه؟ ده دخل بيتي، ده احتلني، ده قتل ولادي، ده عمل كمية مذابح. انا كنت عامل بحث من فترة كده عن المذابح اللي عملوها عبر تاريخهم مع الفلسطينيين، مش بقولك عبر تاريخهم كله يعني، لا التاريخ الاخير اللي هم كل حياتهم اصلا قايمة على المزايدة على الهولوكوست والتعامل معاهم، ان لازم العالم كله يعتذر لهم على اللي حصل منهم في الهولوكوست. فانا النهاردة انتوا خدتوا حقكم زيادة لو افترضنا ان ده حق اصلا، بس لو انت كلمت انت بتعمل ايه؟ انا بقى مطلوب من الشخص بقى تشوف المشكك بقى يقولك ايه، بتحس ان لم ارى باطلا يشبه الحق مثل ما اراه في هذه الايام. هو باطل بكل المعايير، اللي يقول كلمة زي دي باطل، انك تلوم على الضحية، انك تلوم على المعتدى عليه انه بيحاول يفلفص، انه بيحاول يدفع عن نفسه، ده باطل. بس بيتقال ازاي؟ وهي دي مهارة المشككين، او انا ممكن نقول لفظ اشاد يعني ادق، اهل الشبهات، اللي هو بيخلي كل شيء مشتبه عليك، بيخليها بشكل ماهر جدا، وبيتعرض باسلوب مبهر جدا بشكل بقى يخليك ايه، قال لا هو بصحيح الكلام اللي بيقوله ده منطقي فعلا، وتبدأ تلاقي نفسك في الاخر رحت في حتة تانية خالص، مع ان الحق كان واضح بالنسبة لك تماما، زي ما بيقولوا الحق ابلج، لكن الباطل الذي يشبه الحق مهمته انه يبدأ يعني مثلا الموضوع اللي قلت لك عليه، مثال الشاب اللي قتل ده، يبدأ بقى ايه يقول كلام كتير جدا على المبررات. وجماعة في حاجة بتبرر القتل، ايا كان ايا كان في حاجة تبرر القتل، قتل بهذه الطريقة بهذا الاعتداء، بس هو كده المشكك بيقدر ان هو يعرض الشيء بهذه الطريقة. ودول من اكتر الاشياء او من اكتر الاصناف التي ينبغي الحذر منها، غير المخذل. المخذل صريح، اورجف خاف، يقول لك خاف على نفسك، خاف ده لازم نخاف، لكن لا، يعني ده بيتلاعب بالقيمة نفسها طبعا، بيبدأ يغير اسماء الاشياء، بيبدأ يعني بضرب مثل قرآني برضو عشان نتصل بالقرآن فيها، لما جم برضو في الأحزاب قالوا إيه إن بيوتنا عورة، لما جم يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا لفظ العورة لفظ شرعي، لفظ شرعي، لفظ له مدلول إن ده ياه ده أنت راجل شهم عايز ما تسيبش بيتك وعورة، ارجع بقى. وما هي بعورة؟ إيه يريدون إلا فرارة. ربنا بيقول لك حقيقة هو باطل، بس هو جايبه بشكل ملبس بالحق. لا انت عايزني اكشف عورات بيتي؟ او مثلا نموذج اوضح في سورة التوبة، لما جم برضو من ضمن المعذرين واحد قال ايه للنبي، ائذن لي، ومنهم ما يقول ائذن لي ولا تفتني. شوف لفظ الفتنة، لفظ جميل، لفظ شرعي، انا مش عايز اتفتن يا رسول الله. عارف الراجل ده جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني قد علمت العرب اني رجل لا اطيق فتنة النساء ولا اصبر على فتنة نساء بني الاصفر. ما هو رايحين تبوك، فهتلاقي شقراوات يعني بني الاصفر بقى الشقر يعني، فاهم؟ فانا خايف على نفسي يا رسول الله، هتفتن بالنساء فاذن لي. واخد بالك من الصيغه اللي بيتعذر بيها، تبدو ان هو راجل تقي. أيوة. هو خايف على نفسه من الفتنه، معلش انا مش هقدر اطلع معاك يا رسول الله، لان انا لو طلعت هتفتن، فهتفتن شكلها حلو مش كده؟ بس ربنا قال ايه؟ الا في الفتنه سقطوا. حقيقة هو الكلمة شكلها حلو، لكن حقيقتها ايه؟ هو اللي بيجيد هذا الصنف، هو صنف طبعا من اصناف المنافقين، يعني ان هو يلوي اعناق الاشياء، يغير لك المسميات، يغير لك الحقائق، تبقى مش مصدق هو ايه اللي بيحصل ده. ولذلك ده يرجعنا برضو النقطة اللي هي المسألة اللي مطلوبة مننا كنشر الحقائق والحاجات دي، ان هذه الاصوات سواء في الداخل او الخارج اصوات قوية واصوات مجيدة، بتعرف تقول الكلام بشكل كويس، فبالتالي بتأثر على أجيال. أنا لا أنسى أبدا في يوم من الأيام، وشخص كان فاضل جدا، وكانت أيام الانتفاضة الأولى، لا الثانية، الانتفاضة الأولى كانت في الثمانينات، الثانية اللي هي كانت سنة 2001 اللي هي بتاعت محمد الدرة، كان اسمها انتفاضة الأقصى. وكان الكلمة اللي قالها اللي احنا اتكلمنا عليها إشارة سريعة من شوية، بيقولها كده صراحة الناس كلها برضو متعاطفة ومتضامنة وحالة من حالات الانشغال بالقضية. هو كان راجل فاضل يعني منظره العام وشكله العام كويس جدا، شغلين نفسكم بالكلام ده ليه؟ هم اللي باعوا ارضهم يرجعوها. انت ما ذاكرتش في الثانويه العامه، هاجي اذاكر لك عشان تنجح. بنفس اللفظ، لا انساه، شوف الكلام يمكن عمر عليه 22 سنه، لا انساه. وهو انا ظني بالرجل هو راجل كويس، بس هو ده مش كلامه. تاثر الناس بهذه الاشياء جعل انك انت تشوف توجيه قراني، ربنا بيقول وفيكم سماعون لهم. انت بتقعد تسمع المشككين، تقعد تسمع شبهاتهم، تقعد تسمع تشكيكهم، زي ما اللفظ انت قلت التشكيك ده بيخليك في الاخر حتى لو ما اقتنعتش فانت اتهزيت. صحيح، معتقدك في الاشياء ووضوح الرؤيه بالنسبه لك اتهز. وذلك زي ما بقول لك على اهل العلم وعلى اهل الفهم وعلى اهل الوعي ان هم يسكتوش. يا جماعه في جهد رهيب جدا في تشويه الحقائق، وخصوصا كمان بقى لو حبينا نوسع الدائرة اكتر، اللي يجيدوا اللغة، اكتبوا يا جماعة بالانجليزي، اكتبوا دلوقتي. انا راجل يعني بكتب بالفصحى وبحب الادب وبقى يعني مزاج، بس في اللحظة دي انت لازم تكلم الناس، ما في مسلمين مش عرب، في مسلمين ما بيعرفوش يقروا عربي، فانت لازم ما يبقاش كل الرواية اللي بتتقال لهم الرواية بتاعتهم، لازم انت تقول الحقيقة، لان المشككين لما بيتكلموا بيتكلموا كويس، بيتكلموا في شكل. عشان كده ربنا قال ايه في القرآن على هؤلاء؟ وإن يقولوا تسمع لقولهم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا هتسمع كلامهم حلو، تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة هم العدو. فاحذروا. عشان كده الصنف ده زي ما بقولك يمكن اتكلمت عنه بشدة أكتر من المرجف، لأن ده ربنا قال عليه هم العدو، ده العدو الحقيقي، لأن ده اللي بيشوه لك نفسك، بيشوه لك معتقدك. ما هو ربنا لما قال الفتنة أكبر من القتل وأشد من القتل، ليه؟ القتل زي ما احنا قلنا انت قتلت انت شهيد عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن لما فتنت انت تغيرت، انت معتقدك اتغير، انت تصورك الصحيح على الاشياء، ولذلك هذا التصور لما اتغير مسارك كله باظ. فدول المشككين. طيب احد برضو البوستات يعني المضحكة الصراحة اللي قريتها يعني مؤخرا، حد بيقول ايه، بيقول الناس اللي عندها انكسار او عندها يعني ضعف نفسي شوية ما تتبعش اخبار وما تشوفش الناس اللي بتموت، يعني عايز يفصلك عشان يحافظ على الصحة النفسية. ده دي الدعوة يعني. هي الحقيقة الدعوة دي مش جديدة، يعني حتى في غير اطار الابتلاءات اللي بتحصل للأمة او كده، هي دعوة مشهورة جدا، وللأسف برضو ساعات بيقودها بعض المتدينين، يعني اللي هو ايه اي كلمة فتنة يقولك اعتزلوها، انا معتزل الفتنة، فيعتزل كل حاجة، مع ان مش كل الفتن بتعتزل. بالمناسبة أنا مش بقول عليهم حاجة، يعني مش بتهمهم، هم يعني هو عايز يكون... هو عايز مطلب، يعني هو مش بالضبط. عايزك تتأثر نفسيا بشكل معين، هو باصص لزاوية واحدة. بس في نقطة مهمة جدا، إن زي ما بقولك مش كل فتنة بتعتزل. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن أجر الشهيد في الآخرة قال لفظ عجيب جدا، قال إن هو بيوقى من فتنة القبر. أنت عارف إن من خصائص الشهيد إن هو يعني بيوقى من فتنة القبر. فقال إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إيه؟ كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. بارقة السيوف هو بيقتل على رأسه فتنة، الفتنة دي كفته فتنة القبر. السياق ده لفت نظري قوي، ان النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال هذه الفتنة ما جابش سيرة خالص ان دي فتنة بتعتزل، ده كان بيقاتل في سبيل الله في غزوة من الغزوات فسماها فتنة. ففكرة ان كل كلمة فتنة، الفتنة الوحيدة اللي بتعتزل فتنة الاشتباه. لما كده ما العلماء لما اتكلموا مثلا عن الفتنه اللي وقعت بين الصحابه، وان اللي اعتزل الفتنه هو اللي كان قوله اولى، واتوني بسيف له عينين وشفتين يقول لمن المؤمن فاتقي ومن الكافر، كل الكلام ده كان ممكن في الفتنه المشتبهه لما يحصل التباس الحق والباطل. لكن هل كل ما يطلق عليه في الشرع فتنه؟ او نعمم بقى على سؤالك، هل كل ازمه بتمر لازم اعمل زي النعامه واحط راسي في الرمل عشان خاطر ما حسش بيها؟ طب فين بقى الاعتناء بشأن المسلمين؟ فين المؤمنون المسلمون كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو؟ أنا مش عايز أسمع عن أي شكوى، أنا مش عايز أسمع عن أي حاجة، أصلاً نفسيتي أهم. أنا بعتبر ما زعلش مني، يعني أنا بعتبر إن دي دعوات أنانية قوي. يعني أنت حتى شوف الناس بتتقتل وأنت مش قادر حتى تعرف عنهم، مش قادر. اختلاجة قلبك وحزنك ده ده ده ده دين، دي عبادة، انت مش عايز حتى تحسها، عايز تفضل قاعد كده زي ما بيقولوا ايه في المهلبيه بقى، ولا مش عارف بيقولوها ازاي، اللي هو مش عايز يعرف اي حاجه عن اي شيء. ده مع الوقت عارف بيورث ايه؟ بيورث الانفصال التام عن الواقع. انا بشوف ناس بتيجي تتكلم معاه كانه فعلا عايش في زمن تاني، مش في بلد تانية، في زمن تاني. طب انت يعني الوضع ده هل هو ده اللي بيريده الله عز وجل؟ بص، هو مش مطلوب برضو الانغماس التام في بيسموها الماجريات او الماجريات دي بشكل احنا برضو بنزود فيها شوية، لكن مع محك زي ده مش ده مقام خالص الكلام عن النقطة دي. انا النهاردة لا، انا محتاج اعرف ومحتاج ازعل ومحتاج اتأثر نفسيا عشان افضل حي. لما بنعرف انا طبيب اسنان، فلما من ضمن اختبارات السنة فيها امل ولا محتاجين ان احنا نعملها حشو عصب، حاجه اسمها الفيتاليتي تيست. الفيتاليتي تيست ده هيسبب لك الم، يعني انا لازم اشوف الضرس بتاعك ده بيحس ولا لا. لو لقيتك مثلا حطيت عليها مثلا حاجه ساقعه قوي او حاجه سخنه قوي او كده شيء معين وانت ما تاثرتش، انت ممكن يعني اراقب اختلاجه عينيك نفسها، فعرفت خلاص انت لا الدرس ده حي. تعرف ان الدرس لما يكون حي في امل وفي البروجنوزز او المسارات بتاعت اصلاحه اكتر بكتير جدا من لو كان مات. ليه؟ لانه حاسس. فانت لما بيبقى حاسس بيبقى لسه فيه معناه حيوية وقوة ومرونة ويقدر يتجاوب معاك، بعكس اللي مات بقى ده بيحتاج بعد كده بقى طربوش وحش وعصب وشغلانة كبيرة جدا من زمان. انا اسف دخلتك في الاسنان شوية، بس المثال مهم جدا. انا مش عايزك تموت. اللي عايز يعتزل ده هو عايز في الاخر يوصل انه ما عادش فيه ادنى احساس. هو الاحساس ده شيء سلبي دايما، ممكن لو زاد عن حده قوي يبقى سلبي زي ما قلت لك ايه، واحنا اتكلمنا عن الاكتئاب وعن اليأس وعن الكلام ده كله، لكن لازم يكون في حد ادنى من الانشغال بقضايا المسلمين. لازم يكون في حاله من حالات التواصل. انا جزء ينفع اقول لك الكلام ده لو انا مثلا دلوقتي انت عارف ان والدك او والدتك او ابنك ربنا يديهم جميعا الصحه وطولة العمر عنده ازمه وعنده مشكله، مشكله صحيه او مشكله في حياته او كده، اقول لك بعد اذنك خلال ما تحاولش تعرف خالص عن الموضوع ده. يعني ما تحاولش تعرف؟ طب انا يعني ابقى منفصل عن ابويا وامي او منفصل عن ولادي؟ اهو ده نفس الدعوه بالظبط. ماشي ما تنغمسش بشكل مطلق لدرجه تؤذيك، لكن لازم تبقى موجود ولازم تبقى عارف انك جزء من هذه الامه. انا يعني سبحان الله بيعجبني جدا التوازن اللي موجود في الاسلام، حاجه من معجزات الدين ده فعلا التوازن الموجود، ان انت تحزن وفي نفس الوقت يعني تحزن وتتالم وتنشغل وتهتم وفي نفس الوقت ما تنكسرش، تكون قوي، تكون حاسس بالعلو، حاسس بعظمه هذا الدين. ويعني الاحساسين لو بصيت لهم ممكن تحس انهم فيهم تضارب وفيهم تعارض، لكن هما بيتكاملوا يعني بالظبط كده، لكن هما في الاخر بيتكاملوا. والاسلام علمنا ان احنا نوازن ما بين الفكرتين يعني. ولعل ده بان معانا في خلال الحوار، بس ده كده كان تعقيب سريع. ده تعقيب مهم، وانا شايف ان هو يعني من اكتر الحاجات اللي لازم تكون موجوده. ما زي ما انا حاسس كنا بنقول في النقطه اللي فاتت ان انت ما ينفعش تنفصل، ما ينفعش ما تتالمش. ما تقلمتش يبقى انت ميت، وانت مش المفروض تبقى ميت، لكن في نفس الوقت ما يتحولش الالم لهذا الانكسار. طيب الفوائد بقى والدروس اللي ممكن نستخلصها من الحاله اللي احنا فيها دي. والله بص يعني انا دايما بحب في الحاجات دي يعني ما بلغش قوي في نفس الوقت، بس لازم نبص للجانب اللي نقدر نقول الايه النصف الممتلئ من الكوب. والحقيقة النصف الممتلئ من الكوب هو نصف عزيز قوي عليا شخصيا. ليه بقى؟ انا احكي قصه يمكن يعني ما قلتهاش قبل كده بس هي مهمه بالنسبه لي. انا من اسباب تغير حياتي كلها، التغير اللي بيسموه بقى الناس الالتزام او التدين او ايا كان، احنا اقل من هذا يعني، بس اكيد غيرت مسار حياتك كان في بعد وغفله وكده، وبدات ان انت ايه، كان قضيه الاقصى وفلسطين والحاجات دي. فانا عشان كده انا بالنسبه لي النصف الممتلئ ده نصف، مش هقول لك ان انا سعيد يعني باللي بيحصل، بس هقول لك ان انا مستبشر جدا. وعلى فكره ده هادي نبوي، النبي عليه الصلاة والسلام في عز غزوة الأحزاب وهو بيحفر الخندق وهم في غاية الخوف وجوع، تعرف كان في وقت مجاعة. أيوة. والنبي يربط على بطنه حجر وكل ده، ويضرب بالفاس صخرة يقول الله أكبر، فتحت فارس دلوقتي ده احنا متحصرين، ده لا يأمن. الصحابة يقولوا لا يأمن أحدنا على نفسه، يعني هو ممكن يجي سهم من المشركين من الناحية التانية يموته، ومع ذلك بيبشرهم. ففكرة الاستبشار انا بقول لك اهو، انا بتذكر حياتي من كام 22 سنه تقريبا سنه 2001، كان الفتره قبلها انا في حاله بعيد تماما، وفجاه تنتبه على صوره محمد الدره، على ان في قضايا عظمى، ان في امه، ان في انتماء، ان في دين. النهارده بشوف ده، بشوفه ولادي، بشوفه في اطفال عائلتنا، شباب صغيرين جدا كل حياتهم انا عارف حياتهم، قريبنا وبتوع نتكلم معاهم وننصحهم وكده، بس هم بعيد في أفكارهم، وبعيد في تصوراتهم، وبعيد في انشغالاتهم، واللي كويس منهم كويس واللي بعيد. بس فجأة تلاقي دلوقتي الوضع بتغير خالص. فعارف زي ما تقول ايه، بس تعيد كده، ياه والله زمان، عارف انت الفكرة دي. فده من أكتر أنا شايفها من أكتر الفوائد اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل دفع الناس وجعل هذه الأشياء، إن انت تنتبه. اليقظة يقول لك انتباه من ركضة الغافلين. لما ابن القيم عرف اليقظة، مرتبة اليقظة في مدارج السالكين، يقولك روعة انتباه من ركضة الغافلين. فساعات بيبقى المشهد ده انتباه فوق، خلي بالك احساس الناس دلوقتي والسؤال الكتير اللي بيتسأل من شباب ومن صبية ومن فتيات وكده، نعمل ايه؟ نقدر نساعد بايه؟ نتغير ازاي؟ لما قلت لك من شوية التعليقات اللي على المنشور اللي، وتلاقي واحد يقولك انا ما كنتش بقوم الليل بقيت بقوم الليل، انا كنت بعمل معصية بطلتها، انا مش عايز ربنا سبحانه وتعالى ينزل على الامة هزيمة بسبب معصيتي. شوف شوف الاحساس ده، قول لي بقى بالله عليك هنقعد نقول كلام قد ايه، وممكن يأثر وممكن ما يأثرش، وشوف هو لوحده حس ان انا ما ينفعش. واحد يقولك انا كنت بشوف حاجات معينة محرمة، احتقرت نفسي، انا اخواتي هناك بيتقتلوا واخواتي هناك بيحاولوا وانا ابقى كده بالهوان ده. الاحساس ده انا شايفه ايجابي جدا، واتمنى ان احنا نستثمره، واتمنى يعني انا من دوافع ان احنا ان انا يعني تشرفت طبعا بالدعوه اللي انت عملتها لي، ان انا احاول، الله يكرمك، ان انا احاول فعلا ان احنا نستثمر ده، ان احنا نطرق على الحديد وهو ساخن. يا جماعه ايوه صح، انتوا كده بداتوا تدخلوا على الطريق، انت بدات تفهم ان انت قد ايه جزء من امه، وقد ايه ان في قضايا عظمى في حياتك. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها، حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. بيقول السفساف للاسف الشديد، احنا بنشوف بقالنا من شهر بس من هاتي في المهرجانات واهتمام الشباب بالسفاسف والتيك توك ومش عارف ايه، وفجاه ربنا جاب لنا حاجه معاليه الامور. عشان كده اخواننا على راسنا والله اللي عملوه واللي بيتحملوه، انتوا بتعيدوا بعث الامه من رقاد. الموضوع مش موضوع بس الارض لا، الموضوع موضوع ايقاظ. صح، هم مش قادرين يفهموا ان اللي عملوه ده صحوه. العلماء يعني يتكلموا ويدعوا الى الله ويعملوا دورهم، بس تيجي حدث زي ده يفوق ناس كتير ويحسس الناس كتير ان هم يعني لا يغير حياته ويبدا كده. عشان كده بقولك انا في طبيعتي الشخصيه، انا بالنسبه لي كان المعنى ده واضح جدا، وده اللي خلى الفرحه او الاستبشار، بلاش الفرحه، الاستبشار هو الغالب على حالتي دلوقتي، مع جنبا الى جنب مع التالم اللي ما انساش فيه ويتخذ منكم شهداء، ما هو ربنا بيتخذهم. فلذلك يعني الدماء دي تقدر تحس انها يعني كانها ايه، حجامه بتنزل فساد الامه، هي دماء شريفه وطاهره وعزيزه، لكن هي مهمه كمان عشان الامه دي تستيقظ والامه دي تخف والامه دي ينزل منها الدم الفاسد. واتخاذ الشهداء نفسه ربما يكون مقصد، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، وليعلم يعني اللام دي كمان ليعلم الذين نافقوا، ودي نقطه ثانيه من الفوائد اللي انت بتسال عليها، وليعلم الذين نافقوا. نفس الصورة، ان انت دلوقتي محتاج برضو ان يميز الله، ما هو المميزة دي او التمايز ده ما بيحصلش في الرخاء، في الرخاء كله بيتقبل منه ابو قرش زي ابو قرشي، لكن في اللحظات دي تبدأ الناس تميز، تبدأ الناس تعرف مين الابطال، مين القدوات، مين الفخر، الفخر الحقيقي. لان ما هو انا مش ضد حد والله، بس انا بتكلم عموما عن ايه، عن فكرة وضع الاشياء في نصابها. صحيح، ما ينفعش لاعب يبقى هو المثل الاعلى، ما ينفعش، هو في الاخر بيلعب وبينفع نفسه في البدايه، وممكن يكون بيتصدق وممكن يكون ده جله جزاه الله خير، ما عنديش مشكله خالص مع ده، بس القدوات الحقيقيه معالي الامور. ينفع نحط الكوره كمعالي امور؟ لو ده ينفع استدعي كده مشهد لو النبي عليه الصلاه والسلام موجود بيننا، هل ده اللي هيبقى معالي الامور بالنسبه له صلى الله عليه وسلم؟ هل ده اللي بينفع الناس؟ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فتبدا تشوف التمايز ده، تبدا تعرف مين الابطال. عشان كده عجبني كلمه قالها لاعب والله جزاه الله خيرا، لاعب كره اسمه محمد مجدي قفشه، قال كلمه جميله جدا، قال الابطال الحقيقيين مش في الملعب، وهو لاعب كوره. انا قراتها عنه بس ما اعرفش، انا شفتها في منشور وصورته جنبه يعني، فقال كده الابطال الحقيقيين هناك. ده تمايز، هو بيقول كده كلمه متجرده بصراحه، هو بيتجرد بيقول مش احنا الابطال الحقيقيين، ولا اللي قاعد يتكلم دلوقتي هو الابطال الحقيقيين. الابطال الحقيقيين هم اللي بيضحوا، هم اللي قدروا ان هم يتخذوا قرار التضحيه وقرار ان هم دماءهم دي تكون باعث لايقاظ الامه. فدي فوائد، لو قعدت اتكلم اصلا في فوائد يعني كثيره جدا، كفايه احياء القضيه مره تانية، كفايه الناس تبدا تعرف اعدائها، كفايه الناس تبدا تعرف ايه الاهتمامات بتاعتها المفروض تكون رايحه فين، وانها تحاول، فكرة انك تحاول اصلا انك تسأل سؤال اعمل ايه، ده سؤال حلو، ده سؤال ايجابي، انك تبدأ تتغير من انك تبقى انسان سلبي عايش حياتك لنفسك، كل همك انك انت تشتغل على نفسك، وده حلو انك تشتغل على نفسك وانك تحسن من مستواك، وده مش غلط، بس انك تبدأ تفكر في غيرك، انك تبدأ تفكر في النفع المتفاكم. مش كنت بقولك الذنب المتعدي؟ لا، في حاجة النفع المتعدي، احب الناس الى الله انفعهم للناس. بتفكر دلوقتي تنفع اخوانك بايه وتساعدهم؟ عارف اللي هيفكر كده هينفع كمان الناس اللي حواليه، وهينفع الفقراء في منطقته، وهينفع اللي محتاجين، وهينفع، لانه خلاص فهم يعني ايه عطاء، فهم يعني انه مش عايش لوحده، فهم يعني ان اللي محتاج ده انا عليا واجب ناحيته، عليا اتجاهه ان انا اساعده. فده كله تغيير في الشخصيه المسلمه اللي كان لازم يحصل باي طريقه، حتى لو كانت طريقه مؤلمه. الحقيقه يعني الكلام كتير اكتر من الوقت يستوعبه، احنا طولنا فعلا يعني، كناش ناويين على كده، بس ما شاء الله الكلام فعلا كان متدفق يعني، والمعاني كتير، ولسه في كلام كتير ممكن يتقال لعله يكون له موضع اخر يعني، عشان ما نطولش اكتر من كده. انا فعلا شرفت بحضرتك، والحلقه فيه جميله ومهمه. انا يعني بشوف الحلقه دي مهمه، كل الناس محتاجه تسمعها دلوقتي او تسمع ما يماثلها يعني. يا رب يتقبل. جزاك الله خيرا. جزاك انت خيرا، والله نورتني واسعدتني. الله يحفظك. الله يكرمك. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.